بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مر معنا أن المصنف رحمه الله تعالى شرع فيما يتعلق بمباحث الألفاظ، قال: ثم اللفظ إما مفرد وإما مؤلف. واللفظ المراد به اللفظ الدال بالوضع، لفظ الدال بالوضع. وبعضهم يعبر عن هذا باللفظ المستعمل، لفظ مستعمل الألفاظ حيث يوجد، يعني اللفظ المستعمل، وهو الذي عناه المصنف هنا. إذا اللفظ المهمل لا ينقسم إلى مفرد وكلي، ويكون مفردا كديس. أما هل يكون مركبا؟ هذا في خلاف، منهم من أثبته ومنهم من نفى، لكن البحث هنا في مستعمل الألفاظ، يعني اللفظ المستعمل. أما اللفظ المهمل سواء قيل بأنه مفرد أو يقسم إلى مفرد ومركب، هذا لا ينبني عليه كبير علم، ثم اللفظ إما مفرد وإما مؤلف. والمفرد عرفه المصنف هنا بقوله: وهو الذي لا يدل، وهو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة على جزء معناه، يعني ما لا يدل جزءه على جزء معناه، هكذا اشتهر، ما لا يدل جزءه على جزء معناه. قلنا هذا يدخل تحته أربعة أشياء: إما أن يكون المفرد الذي يصدق عليه أنه مفرد ما لا جزء له، ما لا جزء له أصلا، كباء الجر ولامه، وما كان على حرف واحد، حينئذ نقول هذا ليس له جزء، وهذا واضح. ثاني، ما له جزء ولكن لا معنى له، يعني لم يوضع له معنى في لسان العرب، كحروف المباني. فكل حرف مبنى في لسان العرب في المفردات هذا يعتبر حرفا لم يوضع لمعنى من المعاني البتة. فزه من زيد، ويه من زيد، وده من زيد، كل حرف منها هذا جزء ولا شك، لأنه ينفك عن الكل الذي هو زيد. لكن زه هل له معنى؟ جواب لا، ليس له معنى. هذا النوع الثاني. النوع الثالث أن يكون له معنى لكنه سلب المعنى بعد نقله إلى العالمية، ويعنون به ما كان على وزان عبد الله ونحوه، يعني قبل جعله علما هو مضاف ومضاف إليه، عبد الله جاء عبد الله، وتعني به عبد الله كغلام زيد، حينئذ لو نقل وجعل علما صار مسماه غير مسمى عبد الله مركبا إضافيا، لأن المركب الإضافي كما مر معنا أنه مؤلف من ثلاثة أجزاء: معنى المضاف ومعنى المضاف إليه والنسبة تقييدية بين المضاف والمضاف إليه. هذا المعنى صار منسيا، صار منسيا. فإذا قلت جاء عبد الله علما، حينئذ نقول عبد الله مدلوله كمدلول زيد، وهو ذات مشخصة، ذات مشخصة لا يلاحظ فيه معنى العبودية ولا يلاحظ فيه معنى لفظ الجلالة. هذا معنى أو قول لبعضهم أنه صار نسيا منسيا. وبعضهم يرى أنه المعنى باقي، المعنى قبل العالمية باقي، لكنه لما كانت الدلالة غير مقصودة حينئذ صار مفردا، ويشترط في المركب أن تكون الدلالة مقصودة، تكون الدلالة مقصودة. النوع الرابع أن يكون له جزء، وهذا الجزء له معنى، وهو جزء معنى اللفظ المستعمل أو اللفظ المفرد. وهذا مثل له بحيوان ناطق، حيوان ناطق علما قبل جعله علما هو ماذا؟ هو مركب توصيفي تقييدي، ثاني وصف للأول، ثاني يستلزم الأول، إذن بينهما نسبة تقييدية. حينئذ إذا جعل علما المعنى السابق سواء قلت صار نسيا منسيا أو لا، هو موجود في مسماه، هو جزء المعنى. حينئذ إذا سمي به الذات المشخصة قلنا هذا حيوان ناطق، طيب الجزء الأول حيوان والجزء الثاني ناطق، حينئذ هل معنى الحيوان هو جزء معنى حيوان ناطق؟ نقول نعم هو جزءه، لكنه ماذا؟ هل هو مراد؟ غير مراد، غير مراد. ثم نوع رابع، يمكن أن خامس، يمكن أن يجعل في ضمن عبد الله، لكن يذكر ما بإتمام الفائدة، وهو أنه قد يكون له جزء، الكلمة لها جزء نعم لكل جزء معنى، لكن هذا المعنى غير المعنى الذي يصدق عليه اللفظ المفرد، يعني له معنى له جزء، وهذا الجزء له معنى لكنه مغاير تماما لمعنى اللفظ المركب اللفظ الكامل يعني. فنحو أبكم مثل الشيخ الأمين بأبكم، أبكم معلوم أنه معناه ما العاجز عن الكلام، كذلك له جزءان أب وكم، صحيح أب وكم، أب هذا يدل على ذات متصفة بالأبوة، وكم إما أنه استفهام أو إخبارية، إما سؤال استفهام عن عدد وإما إخبار عن عدد كثير، وكل من المعنيين غير مراد أصلا، ليس داخل تحت المعنى الذي هو الكلي الذي هو العاجز عن الكلام. هذا يمكن أن يجعل تحت عبد الله، يمكن أن يجعل مستقلا ولا إشكال في ذلك. ولذلك الشيخ الأمين رحمه الله تعالى جعل الاحتراز به أو الاحتراز عن عبد الله علما جعله بزيادة لفظ لم يذكره المصنف هنا، وهو اعتمد قولا يعرف المفرد بأنه ما يدل جزءه ما لا يدل جزءه على جزء معناه دلالة مقصودة خالصة، دلالة مقصودة هذا واضح أنه غير مقصود خرج، خالصة جعل له مثال عبد الله، جعل له مثال عبد الله، عبد الله قال له معنى عبد ولفظ الجلالة له معنى هو باقي لم تسلم، لكن هل الدلالة هنا خالصة من شائبة العلمية أم شابه شيء من العلمية؟ شابه شيء من العلمية، والذي يكون مركبا هو ما كانت الدلالة فيه دلالة خالصة عن أي شيء آخر، وهذا يمكن أن نجعل داخلا فيما سبق يمكن أن ينفرد. إذن ما هو المفرد؟ ما لا يدل جزءه على جزء معناه. المؤلف عكسه، والمؤلف عكسه، لذلك ماذا قال؟ قال وهو الذي لا يكون كذلك، يعني ما يدل جزءه على جزء معناه، ما يدل جزءه على جزء معناه. قلنا هذا يشتمل على أربعة أشياء، يتوقف التركيب على كون اللفظ له جزء، كون اللفظ له جزء، وكون جزئه له معنى، وكون معناه جزء معنى المركب، وكونه دالا عليه دلالة مقصودة. إذا ما دل عليه دلالة غير مقصودة ليس بداخل، ليس به بداخل. ما استوفى هذه الشروط الأربعة يسمى مؤلفا ومركبا على الصحيح، يسمى مؤلفا ومركبا، ولا إشكال في التسمية بالمؤلف والمركب. حينئذ يدخل تحت المركب ثلاثة أشياء على المشهور. الأول الإسناد الخبري التام، يعني الذي نسميه، قلنا المفرد يصدق بأربعة أشياء في علم المنطق، طيب المركب يصدق بماذا؟ يصدق بثلاثة أشياء. أولا على المشهور، قد يزاد أشياء غير مشهورة. أولا المركب الإسنادي الخبري التام، يعني الذي يسمى في الاصطلاح عند النحاة كلاما، جملة اسمية أو جملة فعلية. النوع الثاني الذي يصدق عليه أنه مركب هنا المركب الإضافي كغلام زيد. النوع الثالث المركب التوصيفي، أو شيء تقول المركب التقييدي كحيوان ناطق، حيوان ناطق، يعني الصفة مع الموصوف. كم هذه؟ ثلاثة، الإسناد التام خبري، قام زيد زيد قائم، هذا مركب الإشكال فيه ويدل جزء على جزء معناه، غلام زيد هذا دل جزء على جزء معناه فهو مركب. إذا دل الجزء على جزء المعنى على بعض المعنى الذي دل عليه غلام زيد، حينئذ نسميه ماذا؟ نسميه مركبا. نسمي ماذا؟ الجزء أم غلام زيد؟ غلام زيد هو المركب، الجزء لا اعتبار له، فنقول معنى غلام زيد ما هو؟ غلام منسوب لزيد هكذا. طيب غلام وحدها تدل على الذات المشخصة، هل هو جزء غلام منسوب لزيد؟ هذا ما فهمت الموضوع عجل. غلام زيد ما حقيقة المركب هنا؟ المركب هنا في المنطق حقيقته ما يدل جزءه على جزء معناه. طيب يعني له جزء، هذا الجزء له معنى، هذا المعنى بعض ما دل عليه المركب، صحيح؟ طيب طبق معي، غلام زيد نريد أن نعرف هل هو مركب أم لا، نقول غلام زيد له جزءان، غلام وزيد. طيب ما معنى غلام زيد؟ ماذا نفهم منه؟ يدل على ماذا؟ غلام منسوب لزيد. إذن غلام منسوب لزيد، هذا المعنى التركيبي الذي دل عليه المركب الإضافي. طيب خذ غلام وحدها لها معنى، هي جزء فكت لها معنى، نعم لها معنى. هذا المعنى ما علاقته بالمعنى الكل الذي دل عليه غلام زيد؟ جزءه جزءه نعم. كذلك زيد له معنى، نعم له معنى. ما علاقة هذا المعنى بالمعنى الكل الذي دل عليه غلام زيد؟ جزءه. نسميه ماذا؟ نسميه مركبا، نسميه مركبا. كذلك حيوان ناطق قول فيه كالقول في المركب الإضافي. إذن ثلاثة أشياء تسمى بالمركب عند المناطق: إسناد الخبر التام، جملة الاسمية والجملة الخبرية، والمركب الإضافي، والمركب التوصيفي. وشيء تقول التقييدي لا إشكال فيه، يرد إشكال هنا وهو محل السؤال هنا. مر معنا أن العلم إما تصور وإما تصديق، إما تصور وإما تصديق. ما حقيقة التصور؟ إدراك مفرد. ما حقيقة التصديق؟ إدراك نسبة خارجة. كذلك إدراك النسبة الخارجة ودرك نسبة بتصديق وسن. حينئذ يرد السؤال: ما ضابط المركب؟ قلنا ضابط المركب كل إسناد خبري تام، هذا الذي يتعلق به الإدراك فنسميه نسميه تصديقا. هذا الذي تعلق به الإدراك فسميناه تصديقا. ما علاقته بالمركب معنا هنا؟ هل تعلق بجميع أنواع المركب أم ببعضه؟ ببعضه، وهو الإسناد الخبري التام. ماذا بقي؟ الإضافي والتقييدي. إذن الإضافي والتقييدي إن تعلق به الإدراك لا يسمى تصديقا. اصبر، المركب الإضافي والمركب المركب الإضافي والمركب التوصيفي إن تعلق به الإدراك لا يسمى تصديقا، صح أو لا؟ طيب إذن ليس بمركب، ليس بمركب، لأنه سيتعلق به الإدراك فيكون ماذا؟ تصورا، والمتصور ما هو؟ إدراك المفرد. إذن نتيجة أن المفرد في باب أنواع العلم غيره في باب تقسيم اللفظ هنا إلى مفرد مركب. هناك ما ليس بمركب إسنادي، أو ليس بإسناد، ما كل ما ليس بخبر إسنادي تام نسميه ماذا؟ نسميه مفردا. فحينئذ تعلق الإدراك بالمركب الإضافي نقول هذا تصور وليس بتصديق. لماذا؟ لأن التصور إدراك المفرد، وغلام زيد هناك يسمى مفردا، وحيوان الناطق هناك يسمى مفردا. لماذا؟ لأنه ليس بإسناد خبري تام. فكل ما ليس بجملة اسمية ولا جملة فعلية تعلق الإدراك به يسمى مفردا، حينئذ تكون نتيجة أنه تصور. هنا قلنا المركب ثلاثة أشياء: الإسناد التام والمركب الإضافي والتقييدي، لا إشكال فيه. المفرد هناك يشمل المركب الإضافي والتقييدي، وهنا لا يشمل المركب الإضافي والتقييدي، لا إشكال فيه. كما هو الشأن المفرد في باب النحو، قد يشمل في بعض المواضع شيء وقد يختلف عنه في بعض المواضع، ولذلك المفرد يختلف في باب النحو، في باب الإعراب، في باب المبتدأ والخبر، في باب خبر لا إلى آخره. وأما المفرد هنا فله صلاحان، صلاحان متعددان مختلفان. هناك في باب التصورات والتصديقات له صلاح خاص، فالمفرد كل ما ليس بإسناد خبري تام، فدخل فيه المركبات بسائر أنواعها ما عدا هذا النوع. وهنا دخل المركب الإضافي والتوصيفي في النوع الثاني، وهو المركب وليس بمفرد. إذن إما مفرد وإما مركب. هو عبر بالتأليف بناء على أنه لا فرق بين التأليف والتركيب، هو الصحيح. وما ذكره المصنف من التفرق هذه أمور مستطردة، يعني أمر استطرادي، فلا يشكل عليكم، يعني ضبطها أمرها يسير إن شاء الله تعالى. قسم بعد ذلك المفرد إلى نوعين، إلى ماذا؟ إلى كلي وجزئي. قسم المفرد إلى كلي وإلى جزئي. ما في سؤال وقت الدرس. المفرد إما كلي وإما جزئي. قلنا أي مفرد هذا؟ قلنا المفرد أنواع. المفرد عند النحاة اسم وفعل وحرف، وهنا اسم وكلمة، كلمة كلمة وأداة. طيب ماذا أراد هنا بالمفرد؟ بعض الاسم. إذن لا الفعل، لأن الفعل كلي على المشهور لأنه يقع محمول، يعني يخبر به، يخبر به ولا يخبر إلا بالكلية. لذلك حكموا في الغالب، يحكمون دون تفصيل الذي ذكره العطار بالأمس، يحكمون بأن الفعل كلي مطلقا. لماذا؟ إيش التعليل؟ لأنه يقع محمولا، عندنا موضوع محمول يعني يخبر به، ولا يحمل إلا كلي. إذن الفعل صار كليا. والحرف ثلاثة أقوال: كلي باعتبار أصل وضعه لجواز صلاحية استعماله في كل تركيب، ثانيا جزئي مطلقا لكونه لا يستعمل إلا في معين، ثالثا التفصيل: كلي وضعا، جزئي استعمالا. إذن خرج الحرف والفعل. بقي الاسم. قلنا الاسم على نوعين: ما اتحد معناه، ما تعدد معناه. اتحد معناه كإنسان ورجل وأنثى وامرأة إلى آخره، المعنى واحد. الإنسانية التي في زيد هي عينه التي في عمرو. النوع الثاني: ما تعدد معناه ولو اتحد لفظه، ولو اتحد لفظه. هذا يسمى المشترك اللفظي. اشتراك عندنا نوعان: اشتراك معنوي واشتراك لفظي. هذا يسمى المشترك اللفظي، وهو ما تعدد معناه واتحد لفظه، ما تعدد معناه واتحد لفظه. والوضع كذلك متعدد، فحينئذ عين هذا مشترك، يطلق على الذهب والعين الباصرة والفضة وكله، والشمس عدها إلى 30، الله أعلم، بل جوز بعضهم كل جامد يجوز أن يقال بأنه عين، حينئذ ما ليس له نهاية. فإذا كان كذلك فاللفظ واحد، هذا عين، هذا عين، هذا عين. والأسماء المسميات، الأسماء عين. طيب المسمى مختلف متعدد، فهذا مسمى مختلف في الحقيقة عن هذا، وهكذا. حينئذ نقول هذا لا ينقسم إلى كل وجزئي، وإنما الذي ينقسم ما اتحد معناه. إذن ليس كل اسم يتنوع إلى كل والجزئي، وإنما بعضه. ولذلك نقول المفرد، وإن أطلقه المصنف هنا فنحمله على بعض أنواع الاسم، وهو ما اتحد معناه، وأما ما تعدد معناه فلا ينقسم إلى كل وجزئي. وعرف الكل بأنه ما لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، يعني إذا تصوره العقل، هذه التعريف يمكن أخذها ببساطة، فنقول ما تصوره يعني فهمه العقل وجوز وقوع الشركة فيه، حينئذ نسميه ماذا؟ كليا. نسميه كليا بمعنى ماذا؟ أن كل فرد يصدق عليه هذا الكلي، ولذلك ضابطه كما قال: بحيث يصح حمله على كل فرد من أفراده. قلنا لابد من تقييده، مواطعة، نعم حسنت، بحيث يصح حمله حمل مواطعة على كل فرد من أفراده. كيف نحمل حمل مواطعة؟ بأن نقول، كيف نقول؟ مثال أعطني، لا أحد يتكلم، لا أحد يتكلم، معلش يا أخي، يا أخي أنا السؤال موجه، سؤال خاص لخاص، ليس سؤال خاص لعام، فالذي يجيب خاص. كيف يحمل حمل المواطعة على أفراده؟ ماذا نقول؟ ها فؤاد، أحمله، أحمله، أعطينا مثال. أي زيد إنسان، عمرو إنسان، هذا التواطؤ. بحيث يصح حمله على كل فرد من أفراده، يعني يخبر به حمل مواطعة، يعني مباشرة بلا واسطة اشتقاق ولا إضافة. فنقول زيد إنسان، عمرو إنسان، بكر إنسان، إلى ما لا نهاية. كذلك هند إنسان، فاطمة إنسان، يصح؟ يصح؟ لماذا؟ لا، يعني لا فرق، لا فرق بين الذكر والأنثى، هذا مرادي، لا فرق بين الذكر والأنثى. إذن له الكل معنى، وهو ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، يعني إذا تعقله العقل وفهمه متأمل والناظر، حينئذ مدلوله ومعناه ومفهومه لا يمنع العقل بأن يشترك فيه اثنان فأكثر. مرض ملايين، اثنان فأكثر، فيصدق حينئذ نقول هذا كلي، هذا كلي. إنسان معناه حيوان ناطق، فيشترك فيه زيد وعمر إلى آخره، تقول هذا ماذا؟ هذا كلي، لأن العقل لا يمنع، لا يمنع أن تقع الشركة في هذا المفهوم، لا يختص به زيد دون عمر. فليقول زيد رجل مثلا، زيد رجل وعمر رجل وخالد رجل، فيقول أنا رجل فقط وغيري لا، قل لا، هذا معنى مشترك، فيستوي في أفراده، يستوي في أفراده. ولذلك قال هنا بحيث يصح حمله على كل فرد من أفراده، قال العطار فيه تنبيه على أن جميع الكليات متساوية باعتبار نفس التصور، حتى أنه ما من كلي إلا وهو صادق على أفراد متكاثرة بهذا الاعتبار، وإن لم تكن موجودة بل وإن استحال وجودها. إذن هذا قدر مشترك بين سائر الكلية. ضابطه من حيث العمل، من حيث الألفاظ والتراكيب، تقول صحة حمله حمل مواطأة على أفراده. وحمل المواطأة المراد به ماذا؟ ألا يكون ثم اشتقاق ولا ماذا؟ ولا إضافة. حمل مواطأة. ثم أنت اليوم ليلة جمعة إجازة. نعم، كيف المثال؟ أعطيني. أي. طيب هذا ايش فيه؟ هذا الان اي الاشتقاق، اشتقنا عالم من علم، علم علم، هذا كلي ولا جزئي؟ كلي. كيف عرفت انه كلي؟ من اخبرك؟ صح ان يدخل ان يحمل على افراد، على كل فرد من افراد. طيب فيقال محمد عالم. علم، علم بكسر فسكون، مصدر. أنقل السؤال. نعم، له أفراد. إذا مفهومه إذا تعقله متعقل لا يمنع الشركة فيه، فيدخل تحت أي علم، سواء علم شرعي أو دنيوي، ديني أو دنيوي. طيب هذا من حيث العلم والفن، الذي يكون كليا. من حيث المعنى عرفنا أنه لا يمنع، من حيث المثال وحمله حمل مواطأة، تقول الفقه علم والتفسير علم والطب علم والهندسة علم وهكذا، حتى النفاق صار علما كذلك. طيب حمله على الأشخاص، مالك ذو علم أو عالم، إذن العلم فيه تفصيل، فيه تفصيل. لماذا؟ لأنه إذا حمل على الأشخاص لا يحمل مباشرة، ولابد من تحويله، إما أن يشتق من المصدر اسم فاعل، وإما أن يضاف إلى ذو. نقول مالك ذو علم، أحمد ذو علم، سفيان ذو علم إلى آخره، أو تقول عالم عالم عالم. حينئذ توصلنا إلى كونه محمولا على الأشخاص بواسطة لا بنفسه علم. هذا يسمى ماذا؟ يسمى جزئيا، يعني باعتبار الأشخاص هو جزئي، وباعتبار الفنون هو كلي، هو كلي. قال كالإنسان، هو الذي لا يمنع نفس تصور مفهومه وقوع الشركة فيه كالإنسان. ثم قلنا ينقسم الكلي باعتبار وجود أفراده في الخارج وعدم وجودها إلى كم؟ إلى ثلاثة أنواع، إلى ثلاثة أنواع. وتقسيم الثلاثي هذا باعتبار المتقدمين، ما وجد له أفراد، وما وجد له فرد، وما لم يوجد له فرد. ما وجد له أفراد متعددة، ما وجد له فرد واحد، ما لم يوجد له فرد البتة. ما لم يوجد له فرد، قلنا هذا قسمان. لماذا؟ لأن عدم وجود الفرد في الخارج، قلنا الأفراد البحث الآن السابق البحث ذهني، بحث ذهني، متى نثبت أن هذا اللفظ كلي؟ عرفنا الضابط السابق، الآن باعتبار ماذا؟ باعتبار وجوده في الخارج. طبعا الكل لا يوجد هكذا، وإنما يوجد في ضمن أفراده، لا يوجد هكذا. نقول مثلا إنسانية، الإنسان، الإنسان حيوان ناطق، هذا حيوان ناطق، المعنى تدركه، اللفظ إنسان والمعنى حيوان ناطق. طيب اللفظ إنسان والمعنى حيوان ناطق، حينئذ حيوان ناطق أين يوجد؟ في الذهن، لا وجود له في الخارج. كيف لا وجود له في الخارج؟ إذا أردت إثباته فتقول عندنا حيوان ناطق ها؟ لا زيد ولا عمر ولا بكر، يمكن يشار إليه تقول هذا حيوان ناطق وليس بزيد ولا عمر، لا، وإنما يوجد في ضمنه، تبه ضمنه، في ضمن أفراده، حينئذ يتحقق وصف الإنسان في ضمن، يعني يوجد في أفراده. وأما هو منعزل منفك عن أفراده لا وجود له في الخارج البتة، وإنما وجوده وجود ذهني. ونبهنا فيما سبق أن المراد بالوجود هنا الملاحظة، وليس المراد الذهن مفتوح غرفة وفيها شيء اسمه حيوان ناط، لا، إنما المراد الملاحظة، ملاحظة المعاني وحقيقته على وجهها الله أعلم بها. قد يكون العلم وصل إلى شيء ما لا ندري، لكن هذا الموجود هذا الذي يشعر به الإنسان. إذن ما له ما لم يوجد له فرد، قل هذا نوعان، ما استحال وجود فرد، مثل ماذا؟ إله، ما لم يوجد له فرد، ها؟ ليس له فرد. طيب، عدم وجود الفرد إما للامتناع إما للجواز مع عدم الوجود، هذان حلال فقط، هو تحته قسمان، هذه الثلاثة كل واحد تحته قسمان. أنا بدأت بالأخير، ما لا فرد له، ليس له فرد، إنما وجوده في الذهن، هذا قد يكون المانع، قد يكون المانع من وجود الفرد استحالة وجوده، كالجمع بين الضدين، قلنا هذا يستحيل وجوده، كذلك لا يمكن أن يوجد جمع، الجمع بين الضدين قلنا هذا معنى كلي، وجوده في الذهن، في الخارج لا يوجد، قائم جالس، صاعد نازل، لا، نائم مستيقظ في وقت واحد، نقول هذان ضدان لا يجتمعان، إذن لا وجود له. لماذا؟ للامتناع. النوع الثاني لما لا فرد له في الخارج أنه يجوز لكن ما وجد، وما وجد هنا نضبطه بماذا؟ ما أراده الله تعالى، مثل ماذا؟ قلنا بحر من زئبق، بحر من سكر، أو جبل من ياقوت إلى آخره، نقول هذه ما وجدت في الخارج، هل العقل يمنع؟ العقل لا يمنع، بل يتصور وجود بحار وأنهار وعيون من لبن بدليل وجودها في الجنة. فعدم وجودها في الدنيا في الخارج نقول هذا ليس لكونها مستحيلة، وإنما لعدم تعلق مشيئة الباري جل وعلا إرادة الكونية بها، إذ لو أرادها لكانت، فلما لم تكن قلنا ما أرادها، واضح؟ لو أرادها لكانت، لو وجدت، فلما لم تكن هل استدلنا بعدم وجودها بأنه ما أراده الله عز وجل، لأنه ما أراد، لأن الإرادة الكونية لا تتخلف، إنما أمرنا إذا أرادنا شيء نقول له كن ف تعقيب فيكون. هذا النوع الأول ينقسم إلى قسمين، النوع الثاني ما وجد له أفراد، قلنا هذا قسمان، ها، ما تناهت أفراده ما لا تتناهى أفراده. الأول كالإنسان تناهت أفراده، يعني ماذا؟ محصور، يمكن عده، يمكن نهايته، له وقت ينتهي إلى آخره، ما لا يتناهى كنعيم الجنة، كنعم الله عز وجل، كنعم الله عز وجل. الثالث ما وجد له فرد في الخارج، قلنا هذا نوعان، ها، ما وجد له فرد ولا يوجد غيره، أو لا يوجد غيره لامتناعه، ومثل له بماذا؟ بالإله الحق. وعرفنا ما فيه، نعيد، لا نحتاج نعيد، عرفنا ما فيه المثال، هذا غلط، قلنا غلط، حينئذ يبقى هذا بدون مثال، لما وجدت له مثال، فإذا سقط لأنه ليس عندهم إلا هذا المثال، فرد في الخارج لا ثاني له. لماذا؟ لأن العقل يمنع. مثلوا بالإله الحق، حينئذ قلنا هذا المثال لا يصلح. طيب مثال صحيح ما فيش، ما عندنا مثال صحيح، فيبقى هذا هكذا فراغ حتى يسر الله عز وجل من يأتي بمثال. الثاني له فرد واحد ويمتنع الثاني، يمتنع؟ لا يمتنع، وإنما لم يوجد، مثل ماذا؟ كشمس، شمس هذا كوكب نهاري، إذا ظهر أضاء الدنيا وذهب الليل، تعريف هكذا يعرفونه، حينئذ ما وجدت إلا شمس واحدة، العقل يجوز شمسا وشمسين وثلاث وأربع عشر إلا ما لا نهاية، العقل لا يمنع، حينئذ ما وجدت إلا واحدة في الخارج، الثاني ما وجد، لماذا؟ ما وجد لماذا؟ يمتنع؟ لا يمتنع، ما أراده الله، ها؟ ما أراده الله، لو أراده لكان، ولكان تناسب بين الشمسين وكانت مشت الأمور مع الناس. لا نقول كما يقول المناطق هنا، لو وجدت شموس لاحترقت الأرض إلى آخره. قل لها إذا خلق الشمس الثانية خلقها بحكمة فتكون موافقة للشمس الأولى، ولا إشكال في هذا. إذن هذه ستة أنواع، ستة أنواع. قال رحمه الله تعالى: ثم الكلي. هنا أراد أن يقسم لنا الكلي باعتبار آخر. التقسيم السابق باعتبار ماذا؟ الكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو ستة أقسام باعتبار وجود أفراده في الخارج وعدمها، فينقسم إلى ستة أقسام. له تقسيم باعتبار آخر وهو استواؤه في أفراده، استواؤه في أفراده. الأصل في الكل في معناه أن يستوي فيه الأفراد، هذا هو الأصل، لكن قد يخرج لما سيذكره. ثم الكلي قال: إن استوى معناه في أفراده. كلي إن استوى معناه في أفراده، هذا فيه قلب، استوى معناه في أفراده، أو استوت أفراده في معناه، عكس استوى الأفراد في المعنى، استوى الأفراد في المعنى، لأنه قوة وضعفا شدة ودونها أو تقدما وتأخرا، هذا باعتبار الأفراد لا باعتبار المعنى نفسه، لا باعتبار المعنى. قلنا إنسان حيوان ناطق، الأصل زيد وعمر إلى آخره يستوون في الحيوانية الناطقية، هذا الأصل. لماذا؟ لأن الأصل كما ذكرنا فيما سبق عن عطار بحيث يصح حمله على كل فرد من أفراده، يدل على أن الأصل في معنى الكل سواء الأفراد، هذا الأصل فيه. فالحيوانية الناطقية التي في زيد هي عينها التي في بكر، ولا يزيد عنه ولا ينقص. لماذا؟ لأن المعنى الكلي يجب أن يوجد في ضمن أفراده على جهة السواء، لكن هنا خرج عن الأصل، خرج عن الأصل. قال: إن استوى معناه في أفراده فمتواطئ، وهذا هو الأصل. قلنا فيه قلب، أي استوى أفراده في معناه. فالإنسانية مثلا قدر متحقق في سائر الأفراد، إنسانية قدر متحقق في سائر الأفراد، لا اختلاف بينها فيه، وإن اختلف في آثار تلك الحقيقة كالذكاء والبلادة وغيرها. يعني الإنسانية هي التي وجدت في زيد بعينها في عمرو، وأما التشخصات الأخرى هذه عارضة، يعني طوله ولونه وسمنه إلى آخره، نقول هذه ليست داخلة في الحيوانية الناطقية، وإنما هذه أعراض. حينئذ لا ينظر إلى الأفراد في كونها مختلفة في الإنسانية لاختلاف هذه الأعراض، نقول لا، هذه أمور مشخصة وهي أعراض عامة أو خاصة، حينئذ نقول الأصل هو الإنسانية الحيوانية الناطقية. قال: إن استوى معناه في أفراده، في أفراده ماذا يسمى؟ فمتواطئ، يعني فهو متواطئ، فهو متواطئ. فهذه واقعة في جواب الشرط، متواطئ هذا خبر مبتدأ محذوف، يعني لا يقع مفرد جملة الجواب، لما لابد من جملة اسمية تعلقت أو اتصلت الفاء هنا لكون الجواب جملة اسمية، لا يصلح أن يكون بنفسه جوابا للشرط. إن استوى معناه في أفراده، يعني أفراده في معناه، فمتواطئ كالإنسان، كالإنسان. وإن تفاوت فيها، أي تفاوت الكلي في تلك الأفراد وفيه قلب أيضا، وفيه قلب أيضا، وبين التفاوت هنا بالشدة والتقدم. وإن تفاوت فيها، يعني تفاوت على كلامه، تفاوت معناه فيها، يعني في أفراده، والأصح أن يقال تفاوت الأفراد في المعنى الكلي، المعنى الكلي، بالشدة أو التقدم، فمشكك، فمشكك، يعني يسمى مشكك، أو فهو مشكك، لا يسمى، قيل مشككا، لكن قال فمشكك، يعني فهو مشكك، فهو مشكك، ولا نقدر فيسمى، أو يصح لو قال فمشككا يعني فيسمى مشككا، لكن رفعه حينئذ نبقى على الأصل. إذن تفاوت الأفراد في هذا المعنى بالشدة أو التقدم، سيذكر مثالين الشدة والتقدم. فمشكك بصيغة اسم الفاعل سمي بذلك لأنه يشكك الناظر فيه، فلا يدري أهو من المتواطئ نظرا لاتحاد الحقيقة أم من المشترك نظرا للاختلاف الذي بين الأفراد في الحقيقة، يعني يبقى الناظر فيه متشككا، لأنه بالتواطئ يعني في أصل المعنى أو الاتفاق والتساوي في أصل المعنى هذا يجعله من المتواطئ يبقى في القسم السابق. وكونه مختلفا نوع اختلاف حينئذ هل هو مثل عين يطلق على الباصر والجاسوس فوقع فيه ماذا؟ فيه شك. إما أن يفهم منه أنه متواطن للسواء في الأصل، وإما أن ينظر إلى نوع الاختلاف الواقع فيه فيظن أن الحقائق مختلفة وإن كان اللفظ متحدا، حينئذ صار من المشترك اللفظ، أو فمشكك قال كالبياض مثل به بالبياض فإن معناه في الثلج أشد منه في العاج. هكذا البياض يختلف، بياض هذا جنس الكلي معنى كلي، حينئذ وجوده في أفراده يختلف شدة وضعفا، شدة وضعفا، فوجوده في بعض المواضع قد يكون ماذا؟ البياض في اللبن ليس كالبياض في الثوب، كذلك في اللبن أشد وفي الثوب أخف وهو أبيض وأبيض، حينئذ الناظر إليه ينظر هذا الاختلاف يردده، هل هذا الاختلاف الحقائق فهو مشترك أم أن الاختلاف هذا غير معتبر إنما هو طارئ فيبقى على الأصل وهو متواطئ يبقى متشككا، لكن سينتهي إلى ماذا؟ إلى أنه إما هذا وإما ذاك، لكن يسمى مشككا. قال كالبياض فإن معناه في الثلج أشد منه في العاج. والوجود فإن، طبعا البياض هذا مثال للشدة، قال كالشدة أو فيها بالشدة أو التقدم، الشدة مثاله البياض فإنه يختلف، هكذا الألوان تختلف. أو النوع الثاني والوجود هذا بالتقدم، فإن معناه في الواجب ها قبله في الممكن وأشد منه فيه، هكذا عندكم ها كيف جهتين أي في السبق هذا الذي يعني لا قبله عندكم هكذا أي طيب هو الوجود، فإن معناه في الواجب يعني الواجب الوجود هو الله عز وجل، وكذلك هو في الممكنات، هو في الممكنات، حينئذ نقول الإنسان موجود والباري جل وعلا موجود، الوجود واحد في اللفظ والقدر المشترك، نعم في اللفظ وجود لا إشكال فيه، هذا موجود هذا موجود تخبر عنه موجود، الباري موجود والإنسان موجود وكل مخلوق موجود، كل مخلوق خلق موجود، حينئذ اللفظ واحد والقدر المشترك هذا متحد. لماذا؟ لأن القدر المشترك مكانه في الذهن لا في الوجود، إنما يتميز ويحصل التمايز بين النوعين بالإضافة، إذا قلت وجود الباري انفصل تمام الانفصال عن وجود المخلوق، هذا من قاعدة تدبيرية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالمعنى الكلي موجود في الذهن كالعلم مثلا، معنى وهو الإدراك مطلق الإدراك موجود في الذهن، حينئذ يوصف الباري بالعلم والمخلوق يوصف به بالعلم، لكن كيف هذا تشبيه؟ قلنا ليس بتشبيه، وإن اتفق اللفظ بالإخبار عن الباري بأنه يعلم والمخلوق بأنه يعلم كما أخبر عن نفسه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، نقول اللفظ متحد ولا يلزم من اتفاق الألفاظ اتحاد الحقائق، هذا لا إشكال فيه، يبقى القدر المشترك لأن المعنى هنا خطبنا باللغة العرب، خطبنا بماذا؟ بلغة العرب، حينئذ نرجع إلى تفسير العلم في لغة العرب ونرجع إلى تفسير الرحمة في لغة العرب، وهكذا سائر الصفات، سائر الصفات، فننظر فيها المعنى الذي يذكر في كتب أهل اللغة وبعضها قد لا يحتاج إلى لفظ كالمحبة والرحمة، هذه لا تحتاج مدركة ضرورة، لا نحتاج أن نعبر نفسر لي الرحمة، ما الرحمة هي الرحمة، نقيم لما ذكر المحبة في مدارج السالكين ذكر أكثر من 10 تعريف ثم قال والمحبة تعريفها هي المحبة، محبة هي المحبة، كل أن يدرك من نفسه معنى المحبة فلا يحتاج إلى تعريف الكل يعرف، حينئذ نقول اللفظ مشترك ونرجع في معناه إن احتجنا إلى أن نعرف معناه نرجع إلى لسان العرب، لأن الله تعالى خاطبنا بلسان العرب ولم يستثني، لم يستثني يعني لم يقل هذه الأحكام الشرعية فسروها، قلوا الصلاة لغة والصلاة لها حقيقة شرعية، وإذا جئنا عند الاستواء وعند اليد وعند النفس وعند قلنا هذه الله أعلم بها، كيف الله أعلم بها؟ كيف نفصل بين ما استوى ذكره في الكتاب والسنة ولم يرد حرف واحد بأن نميز هذا عن ذاك؟ أعطني دليل. كتاب واحد طيب، وأعظم ما فيه ما يتعلق بذات الباري جل، أعظم من الصلاة وأعظم من الزكاة وأعظم من سائر الأمور المتعلقة بالأحكام الشرعية، فكيف تأتي إلى هذه المسائل وتقول الصلاة في اللغة كذا ومعناها في الاصطلاح كذا، وخاطبنا الله تعالى بما نعلم، ثم تأتي بالدلالة المطابقة والتضمن والالتزام وتجري قواعد لغة العرب على سائر الآيات التي تتعلق بالأحكام الشرعية، وإذا جاءت الآيات الدالة على ما يتعلق بالباري جل وعلا حينئذ انتفض. لماذا؟ لأنه يقول هذا ظاهر التشبيه، وإذا كان كذلك الله أعلم، فنأتي إلى تعليلات وأصول ما أنزل الله بها من سلطان. إذن الوجود، نرجع إلى مسألتنا، الوجود له معنى في اللغة، حينئذ له قدر مشترك في الذهن، هذان القدران متحدان باعتبار الخالق والمخلوق، ولا إشكال فيه، لأن الذي أخبر عن نفسه بهذه الألفاظ هو الباري جل وعلا. وهنا هنا التسليم، أن تتكلم بما تكلم به الباري، وأن تضيف إلى نفسه ما أضافه لنفسه، هذه هي الجرأة، وهذا هو القبول، وهذا هو التسليم، وهذا هو الطاعة المطلقة. وأما الدخول بالعقل ورد ما قاله الله تعالى، هذا انحراف، يعتبر ضلالة. القدر المشترك واللفظ لا إشكال فيه. ثم إذا أردنا الميز والفصل، إذا قلنا وجود الله إذا امتاز وانفصل عن وجود المخلوق بأي شيء، نقول بالإضافة، وجود الله عندنا مضاف ومضاف إليه، وعندنا نسبة تقييدية، وجود زيد عندنا مضاف ومضاف إليه ونسبة تقييدية. لما حصلت الإضافة، لأن انتقل من الذهن إلى الخارج بالإضافة. أما وجود هكذا ليس عندنا معنى شيء، نقول هذا وجود لا يتعلق بالباري ولا بزيد ولا بعمر ولا ببيت ولا بمسجد ولا غير، ليس عندنا وجود، لأنه معنى كلي موجود في الذهن كذلك. حينئذ قبل أن يضاف فمحله الذهن باعتبار الأفراد في الخارج، خارج الذهن، حينئذ بالإضافة يمتاز كل منهما عن الآخر. إذن المراد هنا المشكك أن اللفظ هو كلي وله معنى لا يمنع العقل من ماذا؟ من الاشتراك فيه، لكن أفراده لم تستوي بل اختلفت بالشدة تارة كالبياض وسائر الألوان وبالتقدم. حينئذ الوجود واجب الوجود متقدم كذلك، كان الله ولم يكن شيء ثم معه، ووجود المخلوق هذا متأخر. إذن وجود ووجود والمعنى الكلي موجود في الذهن، وإنما انفرد في الخارج، ثم أحدهما متقدم ووجود الباري جل وعلا مطلقا، والوجود الممكن هذا متأخر. قال وإما جزئي، هذا يقابل ماذا؟ وإما جزئي يقابل ماذا؟ إما كلي وإما جزئي، إما كلي وإما جزئي، يعني هذا النوع الثاني من نوعي المفرد، النوع الثاني من نوعي المفرد. الأول الكلي، وذكر له تقسيمين باعتبارين، الأول باعتبار وجوده في أفراده في الخارج وعدمها، باعتبار أفراده وجوده في الخارج وعدمها، والثاني باعتبار الاستواء في أفراده وعدمه. انتقل إلى الجزئي، قال وإما جزئي أي حقيقي، قال في الحاشية عندكم أي حقيقي بقرينة مقابلته بالكل، لأن الجزئي قد يكون إضافيا، سيذكره الشارح، بالنسبة إلى أعم منه، مع كونه كليا بالنسبة إلى خاص منه كالحيوان، فإنه جزئي يعني إضافي بالنسبة إلى الجسم النامي، كلي بالنسبة إلى الإنسان، هذا سيأتي ذكره. وذلك أي الجزئي كعلم الشخص والمعرف عنه، هذا نأتي به بعد أن نعرف أحسن. وإما جزئي قال وهو أي الجزئي، وهو أي حقيقة الجزئي المفرد، الذي يعني جنس، هذا شامل للجزئي والكلي، يمنع نفس تصور مفهومه ذلك، ذلك مشار إليه وقوع الشركة، إذن ما يمنع تصوره وقوع الشركة، ما يمنع تصوره وقوع الشركة، هذا يسميه ماذا؟ جزئي ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، هذا يسمى كليا إذا هما متقابلا، يمنع لا يمنع، يمنع لا يمنع. وهو الذي يمنع نفس تصور، يعني ذات التصور، يعني المفهوم، قلنا التصور هو المفهوم، مفهوم الكلمة ومدلولها، نعم، يمنع نفس تصور مفهومه، تصور مفهومه يعني مدلوله، ذلك أي وقوع الشركة فيه، أي وقوع الشركة فيه، بمعنى أن الجزء إذا تصور معناه وحصلت صورته في العقل، حصلت صورته في العقل، فإن تلك الصورة الحاصلة في العقل لا يصح فرض صدقها على كثيرين، لا يصح فرض صدقها على كثيرين، بل لا تصدق إلا على واحد، لا تصدق إلا على واحد، فإنه يحصل من تعقل كل واحد من الجزئيات صورة مغايرة للصورة المتعلقة من جزء آخر أو كذلك. فإذا تصورت زيدا من الناس وقع في نفسك ماذا؟ الذات التي سميت بهذا. إذا تصورت معنى عمرو حينئذ نقول وقع في الذهن ذات مغايرة لتلك الذات، ولذلك يختص الاسم بمسماه، يختص الاسم بمسماه، حينئذ نقول اختص الاسم بمسماه، فلا يدخل تحت ذلك الاسم غيره البتة، لأنك لو جوزت كونه يدخل تحته لجوزت أن الذات تدخل بالذات، وهذا فاسد، وهذا فاسد. هذا الاسم للمسمى، إذا المسمى محدود معين لا يشارك غيره، فإذا أطلق الاسم حينئذ انصرف إلى هذا الشخص دون غيره. إذا جوزت صدقه على آخرين حينئذ اتحدت الذوات، لأن المسمى مسمى زيد شيء واحد، وهذا باطل ولا وجود له البتة. إذن بمعنى أن الجزء إذا تصور معناه وحصلت صورته في العقل فإن تلك الصورة الحاصلة في العقل لا يصح فرض صدقها على كثيرين، فإنه يحصل من تعقل كل واحد من الجزئيات صورة مغايرة لصورة المتعلقة من جزء آخر، كزيد مثال علما، وهل هذا احتراز علما؟ زيد زاد يزيد زيدا مصدر، وإذا كان مصدر فهو كلي، كزيد علما، كزيد علما احترازا من زيد مصدرا، فإنه كلي، فإنه مثل علم، علم هذا مصدر وهو كلي، ضرب هذا مصدر وهو كلي، إذن كزيد أي كمثال زيد، أو ذلك كزيد، يعني جعله خبرا لمبتدأ محذوف، وذلك كزيد، والكاف هذه تمثيلية لا استقصائية، صحيح؟ ما الفرق بين الاستقصائية والتمثيلية؟ من اسمها مثال، والمثال ليس محصورا فيما ذكر، الاستقصائية ما بعدها محصور، ما بعدها محصور، ولذلك قد يقال بأن الخليلين بالنسبة للباري جل وعلا كإبراهيم ومحمد، ها كاف هذه من التمثيلية، إذا قلت تمثيلية معناه ثم من هو خليل للباري جل وعلا غير هذين، وإذا قلت استقصائية بمعنى أنه لا يوجد إلا هذين، لا يوجد إلا هذين، كذلك حين تقول الخليلان كمحمد كإبراهيم ومحمد، كاف هذه استقصائية، أفضل الرسل على الإطلاق كمحمد، صح التعبير لا إشكال فيه، حينئذ كمحمد لو قلنا مثل محمد كاف تمثيلية، حينئذ وقعنا في غلط، وهو أن ثم مساو للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بصحيح، حينئذ تكون الكاف هنا استقصائية، إذا كان ما بعدها محصورا ولا يوجد مثال إلا المذكور فهي استقصائية، وإن كان ثم مثال آخر فهي تمثيلية، هنا تمثيلية واستقصائية تمثيلية. كزيد علما، كزيد علما، قال لا مصدر لزاد فهو كلي، فهو كلي، فإن مفهومه من حيث وضعه له إذا تصور منع ذلك، فإن مفهومه أي مفهوم لفظ زيد علما، ومراد الشارح بمفهوم زيد حال كونه علما وهو ليس إلا الذات المشخصة أو كذلك، فالمحدث عنه هو زيد العلم، وإضافة مفهوم للضمير، فإن مفهومه إضافة مفهوم للضمير عهدية، أي مفهومه المعهود وهو الشخص، وهو الشخص. يعني ليس كونه ثلاثيا أو مركبا من ثلاثة أحرف زه يهده وأنواع هذه الحروف، أو أنه على وزن فعل، ليس هذا المراد، إنما المراد من حيث المعنى ودلالته على شخصه وهو الذات المشخصة المعينة المشاهدة في الخارج، هذا المراد. فإن مفهومه أي ما يعقل من اللفظ عند تصوره من حيث هذا التقييد، من حيث وضعه، ضمير يعود إلى لفظ زيد، من حيث وضعه يعني وضع لفظ زيد له، أي لذلك المفهوم، لذلك المفهوم. إذا تصور ذلك المعنى منع ذلك، يعني منع المشاركة، منع المشاركة، منع المشاركة. ولا عبرة بما يعرض له من اشتراك اللفظ، لأنه تقول كم من زيد عندنا، كم وكم، كذلك كثير خاصة في الجنوب عندك. فزيد وزيد وزيد، هل هذا كلي؟ يصدق على كثيرين، هذا زيد وهذا زيد وهذا زيد وهذا زيد، صدق على كثيرين. نقول لا، المراد ما يمنع وقوع الشركة. ولذلك هناك في السلم قال ما أفهم اشتراكا، ها كلي، ما أفهم اشتراكا. الاشتراك نوعان، اشتراك نوعان، اشتراك لفظي واشتراك معنوي، اشتراك لفظي واشتراك معنوي. الاشتراك اللفظي هو ما اتحد لفظا وتعدد وضعا ومعنى، ما اتحد لفظا وتعدد وضعا ومعنى. والاشتراك المعنوي ما اتحد في الثلاث، ما اتحد معنى ووضعا ولفظا، اتحد لفظا ووضعا ومعنى، واضح؟ الذي يعتبر قيدا في مفهوم الكلي أو الجزئي إثباتا ونفيا هو الاشتراك المعنوي، وأما الاشتراك اللفظي لا. لماذا؟ لأن الاشتراك المعنوي اتحد وضعه ومعناه، وأما الاشتراك اللفظي فتعدد وضعه، حينئذ لا يقال بأن زيد وزيد وزيد هذه كلمة واحدة، لا، هذه ثلاث كلمات، بخلاف زيد إنسان، عمرو إنسان، بكر إنسان، اللفظ واحد لأنه لم يتعدد الوضع، المعنى واحد متحد، ووضع إنسان مرة واحدة وضعا واحدا ثم حمل على أفراده. إذن هل تعدد؟ ليس عندنا تعدد، لا في المعنى، المعنى هو عينه، واللفظ واحد لم يتعدد، واللفظ واحد، إذن اتحد معناه ووضعه ولفظه. أما المشترك قل زيد وزيد وزيد، أولا الذوات المعاني متحدة أو مختلفة؟ مختلفة. ثانيا الاشتراك اللفظي على الصحيح أن لكل معنى وضع خاص، أن لكل معنى وضعا خاصا، فوضع للذهبي لفظ عين ثم وضع مرة ثانية، ليس هو عين استعمل في غير معنى إلا صار مجازا، ثم وضع مرة ثانية للذهبي فسميت عين، ثم وضع وضعا ثالثا إلى آخره. إذن المعنى غير متحد والوضع متعدد، الوضع متعدد. حينئذ إذا قيل زيد علما هذا جزئي، يرد إيراد بأن زيد متكرر في الأسماء، زيد وزيد وزيد، نقول لا، هذا اشتراك لفظي، والاشتراك الذي يعتبر هنا في أنه كلي هو الاشتراك المعنوي، وهذا منتف في ماذا؟ في زيد. الاشتراك الذي يكون في حقيقة الكلي هو الاشتراك المعنوي، لابد أن يتحد المعنى والوضع لا يتعدد، بل هو واحد واللفظ واحد. وهنا اتحد اللفظ نعم، لكن انتفى أمران، وهو المعنى مختلف والوضع مختلف، إذن لا إرادة. ولذلك قال ولا عبرة بما يعرض له، له الضمير هنا يعود لزيد، من اشتراك اللفظ، من اشتراك لفظ. فلا يظن الظان أنه اشتراك معنوي فيجعله في قبيل الكل لا الجزئي، لا، بل هو جزئي، بل هو جزئي. قاله نرجع للحاشية، قال وذلك كعلم الشخص، أراد أن يمثل، هو مثل به زيد وهو علم شخصي، يعني أمثلة للجزئيات التي تحكم عليه بأنه جزئي كعلم الشخص، والمعرف بأل التي للعهد الخارجي، يعني لا الاستغراقية، والضمير واسم الإشارة والموصول، بناء على تحقيق السيدي تبعا للعضد من أنها موضوعة للجزئيات المستحضرة بملاحظة كلي يعمها، موضوعة للجزئيات المستحضرة بملاحظة كلي يعمها، يعني هي في الأصل جزئية، أو ما يعبر عنها بأنها جزئيات وضعا واستعمالا، جزئيات وضعا واستعمالا، على القول الثاني ذكرناه فيما سبق. في أي مسألة؟ في الحرف، قلنا الحرف فيه ثلاثة أقوال، في الحرف فيه ثلاثة أقوال. كذلك هذه المسائل كلها مختلف فيها، هل هي كليات أم لا، وهي واسطة بين أمرين، بعض المسائل أجمع على أنها كليات، وبعضها أجمع على أنها جزئيات، وبعضها مختلف فيها، والمذكور هنا مختلف فيه، مختلف فيه، والخلاف إما أن ينظر إلى الأصل أو أنه ينظر للاستعمال، وخلاف لفظي يعني لا ينبني عليه شيء، ولكن نتفق على ماذا؟ على أنها بعضها كالموصولات وغيرها أنها من قبيل العام، قبيل العام، وله وجه عند الأصوليين، لكن يبقى ماذا؟ هل هي باعتبار الأصل؟ لأنها تصلح لكل شيء، الذي ما قيدته، الذي جاء أبوه قيدته، قبل التقييد الذي صالح لكل شيء، صالح إذن هذا معنى كلي، يعني العقل لا يمنع أن نقول جاء الذي مات أبوه، جاء الذي قام أبوه، جاء الذي سافر أخوه، ممكن كذا، إذن له أفراد فيقيد بها، لأن الموصول يعرف بصلته، حينئذ نقول من حيث قبل الاستعمال قد يقال بأنها كلية، لكن إذا قيل جاء الذي ضربته تعين هنا، يعني معناه جاء الشخص المعهود الذي أوقعت الضرب عليه، هذا جزئي صار، هذا صار جزئيا، فالنظر هنا الخلاف ليس بخلاف له ثمر الله على هل هي جزئيات أم كليات، لكن الموصولات باعتبار اللفظ العام هناك لها بحث عند الأصوليين. قال على تحقيق السيد تبع للعضد من أنها موضوعة للجزئيات المستحضرة من ملاحظة كلي نعمها، وأما المعرف بغير أل التي للعهد فكلي بأل التي ليست للعهد، أل التي ليست للعهد، ومراده المعرف بغير أل التي للعهد المعرف بلام الاستغراق، هي من صيغ العموم، والمعرف بلام الحقيقة، والمعرف بأل التي للعهد الذهني، هذه ثلاثة حكم عليها بأنها ماذا؟ لا كليات، لأنه قال ماذا؟ وأما المعرف بغير أل العهدية، أما أل العهدية فهي جزئي، كذلك المعرف بغير أل العهدية ذكر العطار ثلاثة أنواع، أولا الاستغراقية، ثانيا المعرف بلام الحقيقة، استغراق حينئذ تكون كلية، والمعرف بلام الحقيقة الرجل خير من المرأة، الرجل يصدق على كل زيد عامر إلى آخره وإن قصد حقيقته، الثالث المعرف بأل التي للعهد الذهني لن يصدق على الكل إلا إذا كان ثم معهودا، إذا كان ثم معهود حينئذ تكون عهدية، اذهب إلى السوق حينئذ هذا صار معرفا، لكن ال هنا وإن كانت للذهن لأنها منصرفة إلى المعهود، أي سوق الذي تعرفه أنت، وهكذا قال هنا، وأما المعرف بغير ال التي للعهد فكلي كاسم الجنس، هذا كأسد اسم الجنس، والنكرة رجل وأنثى وإنسان، وعلم الجنس كأسامة، لوضع الطرفين للحقيقة، لوضع الطرفين أي طرفين؟ اسم الجنس وعلم الجنس، تبه اسم الجنس وعلم الجنس، والنكرة وسط، لوضع الطرفين للحقيقة من حيث تعينها في علم الجنس دون اسمه، والنكرة للفرد المنتشر، نكرة للفرد المنتشر، إذن خلاصة فيما يحكم عليه بأنه جزئي نقول ينظر إلى المعنى، ينظر إلى المعنى، وأما الاستعمال فلا يكاد أن يكون هذه المذكورات إلا وهي مستعملة في الجزئيات، إلا ما استثناه من أل وما تدل عليه الموصولات من العمومي. قال هنا جزئيات وضعا واستعمالا، وعلى ما ذهب إليه السعد تبع للمتقدمين هي كليات وضعا جزئيات استعمالا، يعني عكس ما ذهب إليه العضد، جزئيات وضعا واستعمالا ليس عكسه، وافقه فيه في الاستعمال وخالفه فيه في الوضع، خالفه فيه الوضع، والشبهة أو العلة لصلاحيته لكل شيء، حين هذا معنى كلي، هل تقول هو جزئي لأنه لا يستعمل إلا في جزئي وهذه الصلاحية ليست مرادة، يحتمل هذا وذاك. قال هنا وقدم الكل على الجزئي لأن قيوده أي الكلي ماذا لأن قيوده أي الكل عدمية. قيود ليس عندنا إلا قيد واحد، ما لا يمنع هذا قيد واحد، ولذلك قال هنا لأن قيود أي الكل، قيوده أي الكل أي جنسها، الصادق بواحد وهو المراد، وهو المراد. قال عطار أراد بالقيود مطلق النفي، مطلق النفي في قوله لا يمنع إلى آخره من النفس والتصور المفهوم، هذا فيه تكلف لأن الجملة واحدة، ما لا يمنع نفس وتصور مفهومه. قال القيود هنا باعتبار النفس والتصور والمفهوم، قل لا، ليس لوحدها النفس ولا التصور ولا المفهوم، إنما المراد به أنه كلي، قيوده الكلي هذا جمع أو جنسها الصادق بواحد منها فقط. قال هنا فباعتبار تسلط النفي على أمور متعددة كان كل واحد منها قيد، وإلا فعدم المنع قيد واحد. والمراد بكونها عدمية أن العدم معتبر في مفهومها، وضمير قيود يعود لي للكل. إذن لأن قيوده أو قيده عدمي لأنه لا يمنع بخلاف غيره. قال نظير ما مر، أين ها نظير ما مر، هناك فيه المفرد والمركب، مفرد والمركب، نعم، لأن قيوده عدمية، عدمية أي مشتملة على النفي. نظير ما مر، ما سبق فيه المفرد والمؤلف، أي في توجيه تقديم المفرد على المؤلف. ولأنه العلة الثانية أي الكل، ولأنه المقصود بالذات عند المنطق، هو هذا، هذا الأصل، أنه مقصود بالذات عند المنطق. لماذا؟ لأننا قلنا قسم التقسيم الكلي السابق اللفظ إما مفرد وإما مؤلف، ثم قسم المفرد إلى كل وجزئي، ثم سيقسم الكل إلى ذات وعرضي، ثم يقسم الكل بهذين الاعتبارين إلى ماذا؟ كليات الخمس. إذن النتيجة هي الكليات الخمس، وكل ما يخدم ويكون وسيلة للوصول إلى حقائق الكليات الخمس فهو داخل، وما عدا ذلك فهو خارج. إذن الكل هو المقصود وليس غيره. ولذلك قال ولأنه أي الكل المقصود بالذات عند المنطقي، لأنه يعني الكل مادة الحدود يعني التعاريف والبراهين يعني الحجة والمطالب يعني النتائج. قال العطار لأن الحدود تتركب منه، وكذا الأقيسة لأنها تتركب من القضايا، والمحمول في القضايا الحملية لابد أن يكون كليا على نزاع في ذلك، فهو مادة للحدود حقيقة وجزء مادة في الأقيسة، والمطالب هي النتائج وهو جزء حقيقة فيها، بناء على أن المحمول لا يكون إلا كليا، محمول لا يكون إلا كليا، وهذا في خلاف لكن هذا المشهور عند المناطق. إذن قدم هنا الكل على الجزء لهذين الأمرين، أولا ليته قدمه لأنه المقصود بالذات في هذا الموضع، ثانيا لأن قيوده عدمية، ثم قسم الكل باعتبار أنه داخل في الذات أو لا، داخل في الذات في الماهية أو لا، إلى ذاتي وعرضي. قال والكلي إما ذاتي وهو الذي يدخل في حقيقة جزئياته، وإما عرضي، إما ذاتي وإما عرضي. الذاتي منسوب إلى الذات بمعنى الحقيقة لا بمعنى صاحبة، تأتي ذات وأن الذو بمعنى صاحبة، لكن المراد هنا الحقيقة، مراد به الحقيقة. الذات منسوب إلى الذات بمعنى الحقيقة لا بمعنى صاحبة، ولذلك أدخلت عليها ال وأفردت عن الإضافة قيل الذات، واستعمالها بهذا المعنى وارد في كلام العرب، قال خبيب وذلك في ذات الإله وإن يشاء إلى آخره يعني في جنبي. وفي القاموس قوله تعالى ذات بينكم أي حقيقة وصلكم، وبه فسرها الواحد ذات بينكم أي حقيقة وصلكم، إذا فسر بالحقيقة، ذات تفسر به بالحقيقة. لكن قولهم في النسب ذاتي كلي إما ذاتي، هذا فيه إشكال، لا يجري على القياس إلا إن جعلت التاء أصلية، وهو خلاف الظاهر، جعلت أصلية يعني لا للتأنيث صح، وإلا هو خلاف الظاهر. ومقتضى صنيع القاموس أنها زائدة، وعليه في القياس أن يقال ذووي برد المحذوف، ذات مؤنث ذو، مؤنث ذو، وإذا كان كذلك فحينئذ يرجع الأصل وفتوي رجع الأصل. كذلك تقول هنا ماذا؟ ذووي. ذا ذووي. والكلي إما ذاتي إما ذاتي. قال هنا صاحبنا محشي يعلم أن الكلي إذا نسب إلى ما تحته من جزئياته فإما أن يكون تمام ماهيتها كالإنسان أو داخلا فيها، تمام الماهية هذا الذي يسمى بالنوع، أو داخلا فيها كالحيوان والناطق يعني كالجنس والفصل، كالجنس والفصل، أو خارجا عنها كالضاحك والماشي. والأولان ذاتيان الذي هو ماذا؟ لا مو الحيوان الناطق، الأولان ها. هو ذكر ثلاثة أشياء، أولا أن يكون تمام ماهيته هذا الأول أو داخل في هذا الثاني، قال والأولان ذاتيان. لا لا اسمع اسمع اسمع، ثلاثة أشياء ذكر، فإما أن يكون تمام ماهيتها كالإنسان هذا أولا، أو داخل فيه هذا الثاني دعك من الأمثلة، أو خارجا عنها، ثلاثة أشياء. الأولان يعني تمام الماهية هو النوع والداخل فيها وهو الجنس والفصل، قال ذاتيان، الأولان ذاتيان. والثالث الذي هو خارج عنها عرضي عرضي. وعلى هذا فالذاتي ما ليس بخارج والعرضي الخارج، فتدخل الماهية في الذات وهو أحد الصلاحات ثلاثة للمناطق، وسيأتي بقية. قال الذي يدخل في حقيقة جزئياته كالحيوان الناطق، هذا ماذا؟ الذاتي. تركنا كلمة فيما سبق قول لأنه مادة الحدود والبراهين والمطالب بخلاف الجزئي، بخلاف الجزئي فإنه ماذا؟ قيوده ليست عدمية، ولأنه ليس مقصودا بالذات عند المنطق، ليس مقصودا بالذات عند المنطق. بخلاف الجزئي خبر مبتدأ محذوف، أي وهو أن الكلي ملتبس بخلاف الجزئي أي بمخالفته في هذه الأمور، من جهة أن قيوده وجودية وأنه ليس مقصودا بالذات وأنه ليس مادة الحدود والبراهين، فهو ليس من مباحث هذا الفن أصلا، وإنما تعرض لتعريفه لأن مفهومه ملكة ومفهوم الكل عدم يتوقف تصوره على تصورها. قال وهو أي الذاتي الكلي الذاتي الذي يدخل في حقيقة جزئياته، يدخل هنا نص على أن الداخل في حقيقة الجزئيات يسمى ذاتيا. قوله في حقيقة جزئياته المراد بها الأنواع، جزئيات المراد بها هنا الأنواع بخلافها في النوع كما سيأتي، لأن المراد بها الأفراد. في حقيقة جزئياته المراد بها الأنواع بدليل التمثيل، بدليل التمثيل، وهي جزئيات إضافية، فإن الجزء كما يطلق على المعنى السابق ما يمنع إلى آخره يطلق على كل أخص تحت أعم، يعني الذي يسمى الجزء الإضافي هو كلي باعتبار ما تحته، كالإنسان مثلا، إنسان يطلق على ماذا؟ الذكر والأنثى، والذكر زيد وعمر إلى آخره، والأنثى هند وفاطمة إلى آخره، هذا يعتبر كليا إنسان، لكن باعتبار الحيوان هو جزئي، باعتبار الأفراد تحت الإنسان الأفراد نقول هو كلي، هو كلي، وهو جزئي باعتبار دخوله تحت أعم، هو أخص تحت أعم، يطلق على كل أخص تحت أعم. قال الذي يدخل في حقيقة جزئياته، وهذا إنما يشمل الفصل والجنس فقط، هو الذي يدخل، أما النوع فلا يدخل، النوع تمام الماهية، يعني الحيوان الناطق مركبة هكذا نسميه نوعا، نسميه تمام الماهية، كمال الماهية، فهو ليس بداخل ولا بخارج، هذا هو الصحيح فيه، النوع ليس بذاتي ولا بعرضي، لأن الذاتي الداخل والعرضي الخارج، حينئذ النوع ما حقيقته؟ باتفاق عندهم أنه ماذا؟ أنه تمام الماهية، يعني كمالها المركبة والمؤلفة من الحيوان الناطق. هل هو داخل؟ لا، يعني ليس هو بالحيوان، ليس هو بالناطق. هل هو خارج؟ الجواب لا. إذن ما ليس بداخل ولا بخارج هذا لا يقال بأنه ذاتي ولا عرضي، وهذا هو الصحيح في النوع، وهو الذي يوافق العقل والنظر هنا، أنه يقال بأنه لا ذاتي ولا عرضي، لكن بعضهم أدخله في الذات على تأويل، وبعضهم أدخله في العرض على تأويل، فالأقوال في النوع ثلاثة. ولا باتفاق أن الجنس، قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى: الجنس هو الفصل ذاتيان بلا خلاف. الجنس والفصل ذاتيان بلا خلاف، والخاصة والعرض العام عرضيان بلا خلاف. هي الكليات خمسة، هي خمسة، إذن أربعة مجمع عليها: الجنس والفصل ذاتيان بلا خلاف، والخاصة والعرض العام عرضيان بلا خلاف، بقي ماذا؟ بقي النوع. وفيه ثلاثة مذاهب: أنه ذاتي بناء على أن كل ما ليس بخارج عن الذات فهو ذات، يعني أحدث تعريفا للذات من أجل إدخاله. قالوا بناء على أن كل ما ليس بخارج عن الذات فهو ذات. لو أراد أن نعرف الذات قلنا الذات ما ليس بخارج، هذا التعريف، هذا اللفظ ما ليس بخارج، ماذا يشمل؟ النوع، دخل فيه النوع. لماذا؟ لأن النوع ليس بخارج، والجنس والفصل واضحان، النوع ليس بخارج وهو قطعا ليس بخارج. إذن إذا أردنا أن نجعل النوع ذاتيا حينئذ نقول النوع ما ليس بخارج، الذاتي ما ليس بخارج، حينئذ ما ليس بخارج يدخل تحته النوع والجنس والفصل، لأن النوع ليس بخارج. ولذلك قال إنه ذاتي بناء على أن كل ما ليس بخارج عن الذات فهو ذاتي. القول الثاني أنه عرضي بناء على أن كل ما لم يدخل في الذات فهو عرضي، كل ما لم يدخل في الذات فهو عرضي، بناء على أن كل ما لم يدخل في الذات فهو عرضي، وتمام الماهية لم يدخل في الذات فهو عرضي. إذن ما تعريف العرض أو العرضي؟ ما ليس داخلا في الذات، إذن شمل الخاصة والعرض العام والنوع لأنه ليس داخلا في الذات. الثالث قال وهو أقربها إلى الواقع أنه ليس بذاتي ولا عرضي لأنه تمام الماهية فليس جزءا منها حتى يكون داخلا فيها، ومعلوم أن الماهية لا يمكن خروجه عنها حتى يكون عرضيا، وهو كذلك. إذن قوله هنا الذي يدخل، هذا نفهم منه ماذا؟ أن النوع ليس بذاته، أن النوع ليس بذاتيا. قال الذي يدخل هذا إنما يشمل الفصل والجنس لأنهما يدخلان في حقيقة ما تحتهما من الأفراد، فلم يشمل كلامه النوع كالإنسان مثلا، لأنه حقيقته ما تحته من الأفراد، لأنه يعني حال والشان حقيقة النوع ما تحته من الأفراد، فلم يوصف بكونه داخلا إلا بنوع تكلف، يعني من أدخله في الذات لابد أن يتكلف على التعريف السابق. يقول العرض ما ليس بخارج، إذن الذات ما ليس بداخل أو مكان تمام الماهية إلا بنوع تكلف، بأن يراد بالدخول عدم الخروج، فبقي داخلا في تعريف العرض وهو ما لا يدخل إلى خلاف، فيكون النوع على هذا عرضيا كما سيقول الشارح، فيخالف ما سيأتي للمصنف من تقسيمه الذاتي إليه وإلى الجنس. ولعل الأحسن في الجواب أن يقال إنه جرع للصلاحين، يعني هنا المصنف صاحب المتن الذي قال الذي يدخل في حقيقة جزئياته في ظاهر كلامه أن النوع ليس بذاتي، بل هذا الظاهر، وسيأتي أنه يقسمه كلي إلى ماذا؟ كل الذات، يقسمه إلى جنس وفصل ونوع، كيف أدخله وكيف أخرجه؟ جرع للصلاحين، جرى على الصلاحين، يعني لا يلتفت إلى كونه ذاتيا أو عرضيا لأنه لا ينبني عليه شيء، فجرى على الصلاح في موضع عند تعريف الذات وأخرج النوع، ولما جاء يقسم الكل الذات قسمه إلى النوع، كيف أنت أخرجته ثم قسمته؟ كذلك هذا تعارض. الجواب أنه لا يحرر في هذه المسألة لأنه لا ينبني عليه كبير علم بما يتعلق بما سيأتي، فقد يجري على الصلاح في موضع ويجري على الصلاح آخر في موضع آخر كما هو شأنه في المفرد الذي سبق معنا. قال كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس فإنه داخل فيهما، فإنه ما هو؟ كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس، فإنه أي الحيوان داخل فيهما أي الإنسان والفرس. لماذا؟ لتركب الإنسان من الحيوان والناطق. فنقول الإنسان حيوان ناطق. إذن حيوان هذا جنس، هذا كلي ذاتي وهو جنس. لماذا؟ لأنه يدخل في حقيقة جزئياته، حقيقة جزئياته. كيف نقول إذا أردنا الإنسان ما تعريفه؟ حيوان ناطق. إذن دخل صار جزءا، لأن الإنسان ليس هو الحيوان فقط وليس هو الناطق فقط، وإنما هو حيوان ناطق. إذن جزءه الذي تألف وتركب منه هو الحيوان، فإنه داخل فيه من تركب الإنسان من حيوان ناطق. والفرس من الحيوان والصاهر. ما هو الفرس؟ تقول الحيوان الصاهر. إذن الحيوان هذا يعتبر كليا، يعتبر كليا. ثم هو كلي ذاتي. لماذا؟ لأنه يدخل في الماهية في الحقيقة، يكون جزءا منها. قال وإما عرضي، وإما عرضي وهو الذي يخالفه. يخالف ماذا؟ وهو الذي يخالفه، أي يخالف الذات، أي لا يدخل في حقيقة جزئياته. الأول هو الذي يدخل والثاني يخالفه، يعني الذي لا يدخل، الذي لا يدخل، أي لا يدخل في حقيقة جزئياته. فهو من إطلاق الأعم وهي المخالفة على الأخص وهي المناقضة بقرينة المقابلة. وصلاح المناطق أن المخالف ما يمكن اجتماعه مع مقابله كالضحك والقيام، نعم أو كذلك، وما لا يمكن اجتماعه معه لا يسمونه مخالفا بل مناقضا. فكان الأولى للمصنف أن يقول ما يناقضه، ما دام يقول هو الذي يخالفه والذي يناقضه، الذي يناقضه. وإما عرضي وهو الذي يخالفه، أي لا يدخل في حقيقة جزئياته، يعني ليس داخلا في الماهية. مثل ماذا؟ كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان، يعني الإنسان لم يتألف من القوة التي تصدر عنها الضحك، حينئذ نقول الضاحك والماشي وماذا، أي صفة تتعلق بالإنسان يختص بها ليست داخلة في الأصل في ماهيته وحقيقته. فكل ما لم يكن داخلا فهو عرضي، فالطول والعرض والسمن واللون كل هذه تسمى ماذا؟ تسمى أعراض وليست داخلة في الماهية، ولذلك اختلافها لا يؤثر في الحقيقة. فنقول الإنسان زيد إنسان وبكر إنسان، نقول الحقيقة واحدة. كيف الحقيقة واحدة؟ هذا طويل وهذا قصير، صحيح؟ حقيقة واحدة وهي كونه حيوانا ناطقا، وكون حيوانا لا يختلفان هي بعينها، لكن هذه الأشياء الزوائد هذه تعتبر مشخصات، تعتبر من الأمور العرضية، فهي خارجة عن الأصل، خارجة عن الأصل. ولذلك الطويل يعيش والقصير كذلك يعيش. كالضاحك بالنسبة لي للإنسان، كالضاحك بالنسبة للإنسان. لما مر أنه مركب من الحيوان والناطق. لما مر من أنه، يعني الإنسان مركب من الحيوان والناطق. عرفنا الحقيقة والماهية التي يتألف منها الإنسان، وليس منها ضحك، كذلك مؤلف لما مر أنه مركب، يعني حقيقته وماهيته مؤلفة من جزئين لا ثالث لهما، وكل جزء هو جزء الماهية داخل فيها. فالماهية تألفت من جزئين اثنين فقط، حيوان ناطق. هل بينها ضحك؟ لا. إذن يوجد الحيوان الناطق دون هذا الوصف. وهذا من أهم الفوارق بين الذات والعرض، أن الذات لا ينفك لا يوجد إلا بوجود جزئيات الذاتية، وأما العرض فلا يمكن أن يوجد دون أن يكون ضاحكا. ولذلك قد يولد أخرس، قد يولد أعمى، كذلك قد يولد مسلوب العقل، صحيح، وهو إنسان، وهو إنسان ناقص في إنسانيته عن ذاك الذي يرى ويبصر ويفكر. لا، ليس النقص، حقيقة هي بعينها نفسه، لكن هذه أعراض، بمعنى أنه يوجد دون أن يبصر، يوجد دون أن يكون معه عاقل إلى آخره. قال لما مر أنه مركب من الحيوان والناطق، فالضاحك خارج عنه، فالضاحك خارج عنه، عن ماذا؟ على الإنسان. وعلى هذا، يعني الذي تقرر قول المصنف، الذات هو الذي يدخل والعرض هو الذي يخالفه. فالماهية عرضية، ما المقصود بالماهية؟ يعني تمام الماهية. لو قال تمام الماهية كان أولى. فالماهية يعني تمام الماهية، وهو النوع، يقصد به النوع. فالماهية عرضية، أي الحقيقة النوعية عرضية. وقد يطلق الذات على ما ليس بعرض. فالماهية عرضية، عرف الخلاف الذي أوردناه فيما سبق كلام الشيخ الأمير رحمه الله تعالى. ثم قال: وقد يطلق الذاتي على ما ليس بعرض. قال العطار: هذا مختار الشيخ الرئيس، جمع بينهما، بين وصفين، الشيخ الرئيس. فالذاتي عنده ما ليس بعرض. أنا قلت لكم فيما سبق أن العطار حواشيه جيدة، لكن عنده تعظيم للمتقدمين، عظيم ليه متقدم. والأولى أن يقال بأن المنطق ما دام أنه استعمل في الشرعيات لو تصرف في بعض المصطلحات لا إشكال فيه، يعني أسلمة المنطق لا إشكال فيها. فإذا عدلت بعض المصطلحات لا إشكال فيها، لا نقول لماذا خالفت الرئيس. صحيح، انتبهوا لهذا، لأن أحيانا أثني على بعض الكتب فيأخذها الطالب على عماها كذا، قل لا انتبه، يعني هو فيه تحقيقات وفيه نقول وفيه يعني أشياء جيدة، لكن عنده هذه الميزة في جميع حواشيه، عنده شيء من التعصب للمتقدمين، ولذلك يشون حملة على المتأخرين ما فهموا، هذا من قلة الفهم، قلة العقل، هنا عمل بصيرة، خلط عشواء، عنده هذه الألفاظ كابن حزم هناك رحمه الله. قال: وقد يطلق الذات على ما ليس بعرضي، فتكون الماهية ذاتية، كلام تابع لما سبق. قال العطار: هذا مختار الشيخ الرئيس، يعني يطلق الذات على ما ليس بعرضي. ما هو الذات؟ ما ليس بعرضي. وعليه ينبني ماذا؟ إذا قيل الذات ما ليس يعني ما ليس بخارج، على التعبير لو قال ما ليس بخارج كان أولى، لذلك أظن علق عليه الأولى بخارج، هو المشهور، يعني الذات تعريف ما هو على ما ليس بعرضي، يعني ما ليس بخارج، وما ليس بخارج دخل النوع في الذات، دخل النوع في الذات. قال: هذا مختار الشيخ الرئيس، يعني النوع يكون ذاتيا، فالذات عنده ما ليس بعرضي. وبقي قول ثالث: والذاتي، الذاتي جزء الماهية، والعرضي الخارج عنها، وحينئذ تكون قسمة كل مثلثة. وأما على رأي الشيخ في الشفاء فمثناته. قال: واعترض بأن الذاتي منسوب إلى الذات، فلو كانت ذاتية لزم نسبة الشيء إلى نفسه. يعني كيف يقال تمام الماهية بأنها ذاتية؟ يعني اعتراض على التعريف الأخير بكون النوع ذاتيا. قال: واعترض بأن الذاتية منسوب إلى الذات. قال العطار: أصله، يعني هذا الاعتراض للشيخ الرئيس، فإنه قال في الشفاء: ها هنا موضع نظر، فإن الذاتي ما له نسبة إلى ذات الشيء، ذاتي ما له نسبة إلى ذات الشيء، ولذا قلنا ذاتي نسبة إلى الذات ما سبق، وهذا لا إشكال فيه، لكن الذات بمعنى حقيقة لا بمعنى صاحبة. وذات الشيء لا يكون منسوبا إلى ذات الشيء، يعني لا ينسب إلى نفسه إنما ينسب إلى غيره. فإذا قلت النوع ذات وهي تدل على الحقيقة، حينئذ إذا قلت ذاتي نسبته إلى نفسه. قال: وذات الشيء لا يكون منسوبا إلى ذات الشيء، بل إنما ينسب إلى الشيء ما ليس هو. وأجاب بأن الذات وإن دل على النسبة بحسب اللغة لكن لا كلام فيه، يعني ذاتي كونك أخذت بأنه منسوب إلى الذات هذا من جهة اللغة، ونحن نبحث في ماذا؟ في الصلاحات، سميناه ذاتيا عرضيا لا إشكال، أنت نظرت إلى النسبة وقلت ذاتي منسوب إلى الذات، أنت رجعت إلى اللغة، ونحن نبحث في المصطلحات وفي معاني المصطلحات، فلا دخل للغة بذلك البتة. ولذلك قال: وأجاب بأن الذات وإن دل على النسبة بحسب اللغة لكن لا كلام فيه، وإنما الكلام فيما وقع عليه للصلاح وهو لا يشتمل على النسبة أصلا، يعني ذاتي هكذا كما قال المحشي فيما سبق كلي، الياء ليست زائدة إنما هي كياء الكرسي، هنا ذاتي على كلامه في الجواب أنها تعتبر أصلا، لكن في أصل استعمالها هي منسوبة، لكن هذا مجرد الصلاح، مجرد الصلاح. إذن اعترض بأن الذات بياء النسبة منسوب إلى الذات، فلو كانت ذاتية لزم نسبة الشيء إلى نفسه. وأجيب بأن هذه التسمية الصلاحية لا لغوية، والبحث السابق لغوي، وأجيب بأن الذات جواب آخر بأن الذات كما تطلق على الحقيقة تطلق على مصدقها ويمكن نسبة الحقيقة إلى مصدقها، يعني كما تطلق الذات على الحقيقة تطلق على الأفراد، وقد تنسبها إلى الحقيقة وقد تنسبها إلى الأفراد ولا إشكال فيه. قد تكون النسبة باعتبار المصدق يعني ما تصدق عليه هو الأفراد، وقد تكون باعتبار ماذا؟ باعتبار الحقيقة. ولذلك قالوا بأن الذات كما تطلق على الحقيقة. قال عطار الجواب الأول يعني قوله بأن هذه التسمية الصلاحية لا لغوية هذه منع تحقق النسبة، يعني منع أولا ثم سلم على الطريقة المعهودة، أمنع إن سلمت إن سلمت. حينئذ بأن هذه التسمية الصلاحية لا لغوية أمنع النسبة، ولذلك قال منع تحقق النسبة. وهذا الجواب وبأن الذات لو سلمنا بأن النسبة موجودة، وهذا الجواب بتسليمها وتحقيق وجود المنسوب والمنسوب إليه، كما تطلق على الحقيقة تطلق على مصدقها، مصدقه يعني الأفراد والجزئيات التي تصدق الماهية عليها، أفراد الجزئيات التي تصدق الماهية عليها. قوله مصدقها هذه مؤلفة ومركبة من ما صدق، موصول وفعل ماضي صدق. قوله على مصدقها تصرف المناطقة في هذا فجعلوا اللفظين بمنزلة كلمة واحدة وأدخلوا الجار عليه وجروه به، وأصله مركب من ما الموصولة وصدق فعل ماضي ما صدق عليه اللفظ، هذا أصل التركيب ما صدق عليه اللفظ، زيد وعمر وبكر ما صدق عليه لفظ إنسان يعني الذي حمل عليه، فالصدق المراد به الحمل. إذا قلت إنسان يصدق على ماذا؟ على زيد وعمر، كأن قلت يحمل على زيد وعمر، يصدق على زيد وعمر، بل يصدق أولى، لأن الصدق هنا المراد به ما يحمل حمل مواطأته، ولذلك يستنكر إذا قيل بأن يحمل على أفراده، هذا فيها توسع، كلمة فيها شيء من السعة. لماذا؟ لأنك إذا قلت يحمل دخل معنى الحمل بنفسه وبالاشتقاق بالإضافة، لكن إذا أردت التحرير وأردت أن المراد هنا حمل المواطأة قل صدق، لأنه لا ما صدق على أفراده يعني حمل عليه حمل مواطأة، ولا يدخل معنى هنا ماذا؟ الاشتقاق والإضافة، فهو أولى. قال وأصله مركب مما الموصولة وصدق فعل ماضي أي ما صدق عليه الماهية يعني من الأفراد، والصدق بمعنى الحمل، صدق بمعنى الحمل. فمصدوق على التفصيل ذكرناه، فمصدوق الموصول مع صلته الأفراد، فإن تلك الأفراد تحمل على الماهية كزيد وعمر إلى آخره، فإنه يقال زيد إنسان وعمر إنسان إلى آخره، فعلى هذا تفتح القاف في صدقة فيما صدق، ونحن نختصرها المصدقين نقول سمعتها المشايخ كذا، وإلا الأصل نقول ماذا؟ ما صدق على أنه ماضي، لكن إذا تصرفوا فيه وركبوه جعلوا كلمة واحدة إذن نجري عليه الأحكام، يعني نجره بحرف الجر ثم ما صدقي نأتي به الكسرة، قد قيل به الله أعلم فيما ذكره، لكن على كل أصل هذا، والمراد بها ما يحمل على الأفراد، جررتها أم أبقيتها لا إشكال فيه، لكن هي منقولة يعني أصلها مركب، أصلها كلمتان ما وصدقة، ثم مزجت وجعلت كلمة واحدة، لك أن تعتبر الأصل في الإعراب ولك أن تعتبر ما آل إليه الوضع بعد ذلك، تقول ما على الما صدقي على الما صدقي، إن قلنا بكلام عطار أنه تفتح القاف دائما على الما صدقة على الما، طيب كيف أدخلت على كيف أنت جعلت كلمة واحدة، فإذا أدخلت على معنى أنك تصرفت في الكلمة تصرف المفرد، إذن جرها به بالكسرة ولا إشكال فيه، على كل خلاف لفظي. كما تطلق على الحقيقة تطلق على مصدقها، ويمكن نسبة الحقيقة إلى مصدقها يعني إلى الأفراد والجزئيات التي تصدق الماهية عليها، إذن الكل إما ذاتي وإما عرضي، الذات دخل فيه الجنس والفصل، لأنه حد الذاتي بالذي يدخل في جزئياته داخل، والعرضي ما بخلافه ما ليس بداخل، ما ليس بداخل. حينئذ شمل الخاصة والعرض العام، بقي ماذا؟ النوع على الخلاف المذكور. والصواب أن نقول لا ذاتي ولا عرضي، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: ثم أخذ في بيان الكليات الخمس، وبدأ بالذاتي منها، بدأ بالذاتي منها، كليات الخمس عرفنا على جهة الإجماع. قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى: كلي إما أن يكون تمام الماهية أو ليس بتمامها، إما أن يكون تمام الماهية أو ليس بتمامها. ما كان تمام الماهية فهو النوع، فإن كان تمام الماهية فهو النوع، وإن كان غير تمامها فهو إما داخل فيها وإما خارج عنها. إذن إما تمام الماهية أو ليس بتمامها، الأول النوع، ثم إن كان غير تمامها لو الثاني إما داخل فيها وإما خارج عنها. فإن كان داخلا فيها فلا يخلو، إما أن يكون أعم منها، وهذا شأن الجنس أعم منها، وإما أن يكون مساويا لها، فالأول الجنس والثاني الفصل. وإن كان خارجا عنها فلا يخلو أيضا من أن يكون أعم منها أو مساويا لها، الأعم هو عرض العام، فإن كان أعم منها فهو العرض العام، وإن كان مساويا لها فهو الخاصة. هذا ذكره في بيان وجه الحصر في هذه الخمسة. قال العطار: وجه الحصر بأن الكل إما أن يكون ذاتيا أو عرضيا، يعني جاء باعتبار ماذا؟ باعتبار التصنيف الذي ذكره المصنف. فإن كان ذاتيا فإما أن يدل على الماهية أو لا يدل، إما أن يدل على الماهية أو لا يدل. فإن كان دالا على الماهية المشتركة فهو جنس، وإن كان دالا على الماهية المختصة فهو نوع، وإن لم يدل على الماهية فلا يجوز أن يكون أعم الذاتيات المشتركة، وإلا لدل على الماهية المشتركة فتكون أخص منه فهو فصل صالح للتمييز عن بعض المشاركات أو مشاركات في أعم الذاتيات. وإن كان عرضيا فإما ألا يكون مشتركا فيه فهو الخاصة، أو يكون فهو العرض العام. كلام الشيخ الأمين أوضح من هذا. قال: ثم أخذ في بيان الكليات الخمس وبدأ بالذاتي منها. لماذا؟ لأنه العمدة، اعتبروا ماذا؟ اعتبروا العمدة، كأنه العمدة منها. فكان الأنسب أن يقدم النوع أو يؤخره بناء على أن النوع ذاتي، ويقارن بين الجنس والفصل، لأنه فصل بينهما لم يرتب على الترتيب المشهور عند المناطق، أو يؤخره. فكان الأنسب أن يقدم النوع أو يؤخره، أن يقدم النوع أو يؤخره، ويقارن بين الجنس والفصل كما فعل غيره للمناسبة بينهما، من حيث إنهما جزآن، يعني الجنس والفصل، ولكنه اعتبر مناسبة أخرى بين الجنس والنوع، لأنه قدم الجنس ثم النوع ثم بعد ذلك ذكر الفصل. أيهما أولى؟ أن يجمع بين الذات والذات، خاصة إذا قلنا يجمع على أن الجنس ذاتي والفصل ذاتي، إذن التوالي بينهما مطلوب، هو الأنسب، يأتي بالجنس ثم بعد ذلك الفصل. هو لا، جاء بالجنس ثم النوع ثم الفصل، إذا فصل بينهما، ولذلك قال كان الأنسب أن يقدم النوع أو يؤخره، ويقارن بين الجنس والفصل كما فعل غيره للمناسبة بينهما، من حيث إنهما جزآن، ولكنه اعتبر مناسبة أخرى بين الجنس والنوع، وهي المقولة على كثيرين دون الفصل، لأن الجنس يحمل على كثيرين حقائقهم مختلفة، والنوع يحمل على كثيرين حقائقهم متحدة ومتفقة، والفصل لا يحمل على كثيرين. لهذه المناسبة جمع بين الجنس والنوع، مناسبة لا بأس بها. ولما كان المختلف في العدد والحقائق وهو الجنس أولى باسم الكثرة من المختلف في العدد فقط، قدم عليه وأتى بالفصل بعد النوع، الفصل بعد النوع، لتقدم الجنس على الفصل من حيث إن الجنس أعم. وبدأ بالذاتي منها فقال: والذاتي، والذاتي إما مقول في جواب ما هو. قول الذاتي، قال المحشي هنا، إن قلت لما عدل عن الضمير والمقام له، أصل يقول وهو، قال وبدأ بالذاتي منها، فقال والذاتي، هو يتكلم في السابق على الذات والعرض، ثم قال والذاتي. إن قلت لما عدل عن الضمير والمقام له لتقدم مرجعي في قوله إما ذاتي، قلت للتنبيه على أن الذاتي هنا غير الذاتي فيما تقدم، فإنه هنا أعم من المتقدم، إذ الظاهر أن المتقدم لا يشمل النوع. ولقلنا اختلف الصلاح المصنف، صحيح؟ قلنا في السابق عرف الذاتي بالداخل في الجزئيات الذي يدخل، قلنا خرج النوع، وهنا أراد أن يقسم الكليات الذاتية، فأدخل ماذا؟ ها، فأدخل النوع، كيف أدخله وأخرجه؟ حينئذ الذاتي هنا أعاده بلفظه ولم يأتي بالضمير ليبين أن ثم صلاح آخر، فالذاتي هنا غير الذاتي هناك، وهذا مما دلت القرينة على أنه إذا أعيدت المعرفة معرفة، فالأصل فيها أنها عينها، ولكن هنا لا، ليست عينها، إنما هي مغايرة. قال قلت للتنبيه على أن الذاتي هنا غير الذاتي فيما تقدم، فإنه هنا أعم من المتقدم، إذ الظاهر أن المتقدم لا يشمل النوع، وما هنا شامل له بقرينة ذكره في أقسامه ولدفع توهم عوده للعرض، إما ذاتي إما عرضي، وهو يحتمل أنه يعود للعرض، ودفعا لهذا الوهم قال والذاتي لأقربيته قبل التأمل في باقي الكلام، ففي كلامه شبه استخدام، شبه استخدام. قال رحمه الله والذاتي إما مقول، في جواب ما هو مقول يعني بمعنى محمول، مقول يعني محمول، هنا قال أي صالح لأن يحمل حمل مواطعة لا حمل اشتقاق، وإلا لزم كون البياض جنسا للإنسان. إذن مقول أي صالح لأن يحمل حمل مواطعة، يعني تحقق فيه ماذا؟ معنى كلي، مقول يعني محمول حمل مواطعة، في جواب ما هو، في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة، أي الخالصة من شائبة الخصوصية كما في النوع المقابل له، يعني سيذكر في النوع الشركة والخصوصية معا. وهنا قال في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة، أي الخالصة، أي الخالصة، في بعض النسخ الشركة فقط، قال بعضهم هذا القيد لا بد منه لإخراج النوع، فإنه يقال بحسب الشركة والخصوصية معا، سيأتي ذكره، فيعلم أن الجنس يقال بحسب الشركة للخصوصية ليتحقق التقابل بينهما، أو يقال المراد بالشركة المحضة الشركة التي بين الحقائق التي بين الأفراد، لكن المراد أنه مقابل للنوع، لأن النوع يصدق على شخص واحد، قال ما زيد تقول إنسان، ما زيد يقال إنسان، وأما الجنس هنا فيتعين أن يكون في الشركة لكن في الخصوصية، وإن كان يصح أن يقال به لكنه في الحقيقة لا، في الحقيقة لا. وحينئذ قوله هنا بحسب الشركة المحضة ليقابل النوع، وسيأتي الكلام في النوع. قال كالحيوان بالنسبة إلى أنواعه نحو الإنسان والفرس، كالحيوان هذا ذاتي مقول في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة، يعني التي تكون بين الأفراد لا بالنظر إلى شيء آخر، ولذلك قال العطار الخالصة من شائبة الخصوصية كما في النوع المقابل له، هذا كلام أسلم من كلام المحشي. قال كالحيوان بالنسبة إلى أنواعه، أنواع الحيوان كثيرة، قال نحو الإنسان والفرس، لو قيل ما الإنسان وما الفرس، أو ما الإنسان وما الفرس، ما القدر المشترك بينهما؟ القدر المشترك بينهما تقول حيوان، حينئذ الحيوان هذا نقول يسمى كليا لأنه باعتبار المفهوم لا يمنع التعدد، ثانيا ذاتي لأنه جزء من الماهية، ثم يصدق عليه أنه يقع في جواب ما هو إذا كان السؤال عن متعدد، وهذا المتعدد وإن اختلفت حقائقه إلا أنه متحد من حيث معنى الكلي الذي هو الحيوانية. حينئذ قيل ما الإنسان وما الفرس وما الحمار وما البقرة، ما القدر المشترك بين هذه الأربعة؟ حيوان، هذا المراد. ولذلك يقال بمفرده حيوان فقط إذا أردت الجواب عن هذه الأربعة، كما سيأتي فيه أنواع الأسئلة هنا. إلى أنواعنا هو الإنسان والفرس، وهو الجنس، هذا هو ضابط الجنس. لأنه إذا سئل عن الإنسان والفرس بما هما، يعني ما الفرس والإنسان، أو ما هو الفرس وما هو الإنسان، سواء كان سؤالا واحدا أو منفصلا لا إشكال فيه، بما هما، قال هنا بما هما كان الحيوان جوابا عنهما. قال لأنه إذا سئل عن الإنسان والفرس، ظاهره بما هما، سئل سؤالا واحدا كان الحيوان جوابا عنهما، عن السؤالين. لأنه لو قال ما الإنسان والفرس، هذا في قوة السؤالين، فالجواب بالحيوان وقع عن الجواب عن السؤالين، فهو سؤال في الظاهر لكنه متضمن لسؤالين. لو قلت ما الإنسان والفرس والحيوان والبقر، هذه أربعة أسئلة، لأن الأصل أن تسلط ما على كل فرد، ما هو الإنسان وما هو البقر وما هو الحمار إلى آخره، فيقال الإنسان حيوان وكذا إلى آخره، أو تأتي بقدر مشترك بين هذه الأربعة فتقول الحيوان. ولذلك قال كان الحيوان جوابا عنهما، أي عن السؤالين، أي الإنسان والفرس. ولو قال عنه، أي السؤال المعلوم المفهوم من سؤال، لأنه ذكره سؤال، ما ذكر إذا أتى بسؤالين. ولو قال عنه أي السؤال، أي السؤال المعلوم يعني المفهوم من سؤال، كان أولى، إلا أن يقال أتى بضمير التثنية لتضمن السؤال عنهما سؤالين، وإن وقع بلفظ واحد في قول السائل ما الإنسان والفرس، فهو كذلك، هو كذلك أتى بي عنهما لأنه في قوة سؤالين، بدلا من أن يكرر ما الإنسان وما الفرس إلى آخره، قال ما الإنسان والفرس اختصارا ولا إشكال فيه. قال كان الحيوان جوابا عنهما، لماذا؟ لأنه تمام ماهيتهما المشتركة بينهما. ماهيتهما المشتركة بينهما، ماهية الشيء؟ قال العطار ماهية الشيء وحقيقته شيء واحد. ماهية الشيء وحقيقة الشيء، ماهية الشيء يعني هذا تعبير وهذا تعبير، المؤدى واحد وهما شيء واحد، كان له الصلاح عندهم. ماهية الشيء وحقيقته، يعني حقيقة الشيء، شيء واحد، وهو ما به الشيء هو هو، يعني ما يقوم به الشيء، ما يقوم به الشيء. وقد تختص الحقيقة، هذا الأصل فيها للسواء في الماهية والحقيقة، ما يقوم به الشيء. وقد تختص الحقيقة بالموجودات دون الماهية، فتشمل المعلومات أو المعدومات لعلها. حينئذ الحقيقة قد تستعمل مرادا بها الموجود، فلا تشمل المعدوم، بخلاف الماهية. ماهية، لذلك نقول الإنسان له ماهية في الذهن، له وجود، لكن ليس هو الوجود الخارجي، إنما وجود ذهني، وجود اعتباري، ليس بشيء محسوس. لكن هذا موجود، نعم موجود، وجود محسوس، لكن وجود معنى الإنسان في الذهن وجود اعتباري، وجود اعتباري. ولذلك بعض من كره، لكن الصواب أن له وجودا، لكن هذا الوجود ليس المراد أنه شيء يكون داخل الذهن متحيزا، لا، إنما المراد به الملاحظة. قال هنا دون الماهية فتشمل المعدومات، وهي مأخوذة من ما هو، ماهية مأخوذة من ما هو، يعني أصل المال الاستفهامية هو الضمير، والمراد بها ما يقع جوابا عن ذلك السؤال. قيل إنها نسبة إلى ما، وهو هذا المشهور، ماهية نسبة إلى ما، وذلك لأنه لما كانت ما يسأل بها عن الحقيقة نسبت الحقيقة إليها، بمعنى أنها تقال في جوابها، فيقال للحقيقة إنها ماهية، أي مقولة في جواب ما أو مطلوبة بها. وإن شئت أبدلت الهمزة هاء، ماهية ها، وإن شئت أبدلت الهمزة هاء، أين هذه؟ وإن شئت أبدلت الهمزة هاء، ها ها، أو العكس، أبدلت الهاء همزة، ما مائية، مائية، ينظر فيه وتأمل. وقيل للماهية معنيان، الأول ما به يجاب عن السؤال بما هو على الذي سبق، والثاني ما به الشيء هو هو. والحق أن لفظة الماهية مشتقة من هاتين العبارتين، ومعناها يعني معناها الحقيقي هو الأمر المعقول أي الحاصل في العقل من غير اعتبار الوجود الخارجي. الأمر المعقول يعني الشيء الحاصل في الذهن من غير اعتبار شيء فيه في الخارج، ولذا قلنا هذا الوجود الذهني. قال هنا: وإذا سئل عن كل منهما، كل منهما ماذا؟ إنسان والفرس، كل واحد منهما أي وحده، لم يصح أن يكون الحيوان جوابا عنه. هذا قلنا الشركة، نقابل الخصوصية هناك. الإنسان يصح أن يجاب بماذا؟ أن يسأل عن كل واحد منهما. الإنسان ما زيد تقول إنسان. قال هنا: وإذا سئل عن كل منهما يعني وحده، عن الفرس فقط وعن الإنسان فقط، لم يصح أن يكون جوابا عنه، لم يصح أن يكون الحيوان جوابا عنه عن السؤال، لأنه ليس بتمام ماهيته فلا يجاب به، بل بتمامها، وتمامها في الأول الحيوان الناطق. يعني فرق بين أن يقول ما هو الإنسان والفرس والبقر فيقول حيوان قدر مشترك، وبين أن يقول ما الإنسان، إذا قال ما الإنسان لا يجيبه بالحيوان، إنما يجيبه بماذا؟ بالتعريف بالحد، فيقول حيوان ناطق، لا يأتي بجزء الماهية الذي هو الجنس، وإنما يأتي به بتمامها. واضح هذا؟ ولذلك قال هناك في التعريف في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة، هذه مقابلة للخصوصية هناك، لأن النوع يجاب به في الشركة والخصوصية معا سواء كان مجتمعين أو مفردا. ما زيد قل إنسان، ما زيد وبكر وعمر إنسان، إذن استويا، لكن الجنس لا، وإنما يأتي إذا كان ثم أفراد متعددة حقائق مختلفة، ما الفرس والبقر والحمار تقول حيوان، أما إذا قيل ما الفرس تقول حيوان صاحب، تأتي بالحد، تأتي به بالحد. إذن وإذا سئل عن كل منهما عن الإنسان والفرس وحده لم يصح عند مناطق أن يكون الحيوان جوابا عنه عن السؤال. لماذا؟ لأنه أي الحيوان ليس بتمام ماهيته، بل هو جزء من الماهية، فلا يجاب به بالحيوان الذي هو جنس، بل بتمامها، وتمامها في الأول يعني الإنسان الحيوان الناطق، وفي الثاني يعني فرس الحيوان الصاهل، حيوان الصاهل. وهذا معنى قوله بحسب الشركة المحضة. قال العطار أي الخالصة من شائبة الخصوصية كما في النوع المقابل له، خصوصية بأن يسأل عن واحد فقط، هذا المراد بالخصوصية. فالنوع تارة يجاب به فيما إذا سئل بشيء مشترك، وتارة يجاب به إذا سئل عن واحد. الجنس لا، لا يأتي عن واحد، وإنما نعدل إلى التعريف، وأما المشترك فهو الذي يجاب به. اتضحت المسألة؟ طيب. قال رحمه الله تعالى مبين القاعدة: والمسؤول عنه بما، مسؤول عنه بما يعني بلفظ ما، منحصر في أربعة. طيب، منحصر في أربعة. الأول: في واحد كلي نحو ما الإنسان. الإنسان، ما الإنسان هنا المسؤول عنه، كلام عن ما بعد ما، ما متحدة في أربعة الأقسام، لكن ما بعد ما، قال واحد كلي. واحد يعني سمرد، واحد كلي يعني غير متعدد، أي غير متعدد، وإنما سأل عن لفظ واحد، ليس عندنا تعدد أفراد، وإنما عن شيء واحد، واحد كلي نحو ما الإنسان. هذا الأول. الثاني: وواحد جزئي نحو ما زيد. انظر، ما كقول ما الإنسان، ما زيد اتحد ما، لكن خلاف أن ما بعد ما في الإنسان، في ما الإنسان كلي، والثاني جزئي زيد. الثالث: أن يكون ما بعد ما المسؤول عنه كثير بالجر، في واحد وواحد جزئي وكثير متماثل الحقيقة، متماثل الحقيقة. أراد به النوع، هذا نوع، نحو ما زيد وعمر وبكر، هذا كثير يعني ليس واحدا، متماثل الحقيقة، متماثل الحقيقة يعني أفراده متحدة كذلك، هذا خاص بالأفراد، إذ لا توجد حقيقتان متماثلتان، متماثل الحقيقة يعني الأفراد والحقيقة، ها الحقيقة التي هي حيوان الناطق هذا المراد بها، أما الأفراد فلا. نحو ما زيد عمرو بكر. رابع وكثير مختلف، نعم وكثير مختلفها يعني مختلف الحقيقة، نحو ما الإنسان والفرس والشاة، هذا أربعة أشياء. الأول أن يكون المسؤول عنه ما بعد ما يسأل بها عن أربعة أشياء، أن يكون ما بعدها واحد كلي، نحو ما الإنسان، الإنسان واحد كلي ليس متعددا. ثاني واحد جزئي، ما زيد ليس عندنا تعدد، زيد عمرو لا، واحد فقط. ثالث كثير لكنه متماثل في الحقيقة، حقيقته واحدة، حيوان الناطق، مثل ماذا؟ ما زيد عمرو بكر، لأنه قد يسأل مع اختلاف الحقائق، مثلا تقول ما زيد والفرس، هذا نوع سيأتي إشارة إليه، لكنه قال متماثل الحقيقة يعني حيوان ناطق، زيد وعمرو وبكر متعدد. رابعا كثير مختلفها أي مختلف الحقيقة، مختلف الحقيقة. قال هنا نحو ما الإنسان والفرس والشاة. والجواب عن الأربعة منحصر في ثلاثة أجوبة، الاشتراك الثاني والثالث، ثاني ما هو ما زيد، والثالث الذي هو ما زيد وبكر وعمر، في جواب واحد، في جواب واحد. قال المحشي عندكم فيجاب عن الأول وهو الواحد الكلي بحده التام. لو قال لك ما الإنسان، ما تقول حيوان كما ذكرنا سابقا، لأن الجنس لا يقع جوابا عن واحد ولو كان كليا، وإنما يقع عن متعدد. طيب إذن يجاب عن الأول وهو الواحد الكلي بحده التام كحيوان ناطق، وعن الثاني وهو الواحد الجزئي، وعن الثالث وهو الكثير المتماثل الحقيقة بجواب واحد وهو النوع، وهو النوع. ما زيد قل ماذا؟ إنسان. ما زيد وبكر عمرو متعدد، إنسان، اتحدا يجاب بالنوع، لأنه تمام ماهيتها المشتركة بينها، ولا عبرة بالمشخصات المختلفة. ما هي المشخصات فؤاد؟ الأعراض، الأعراض، الطول والقصر، البياض والسواد إلى آخره، هذه أعراض. قد يقول قائل ما زيد وبكر وعمر، إذا قلت إنسان أين الحقيقة المتحدة؟ ليس عندنا متحدة ولا مفترقة. أين؟ قل نعم، إذا كان الأول لونه أبيض والثاني أسود والثالث طويل والأول قصير، إذن مختلفون هؤلاء. قل لا، هذا الاختلاف لا أثر له في التشخص، لا أثر له لأنه باعتبار التشخص، وأما الحقيقة فهي متحدة، هذا الذي عناه. ولا عبرة بالمشخصات يعني الأعراض العامة التي يمتاز بها زيد عن بكر، لا شك أنهم يمتازان، ولذلك الأنثى تمتاز عن ماذا؟ عن الذكر أو لا، والذكر عن الأنثى، هذا هو الأصل، ويصدق عليهما لفظ إنسان، لكن هذه مشخصات وهذه مشخصات. وأما الحيوانية الناطقية فهي متحدة في الذكر والأنثى، وهذا أنسب في مشخصات لأن عرضيات. وعن الرابع وهو الكثير المختلف الحقيقة بالجنس القريب كحيوان. واضح؟ إذن السؤال بما محصور في، أو المسؤول عنه بما محصور في أربعة أشياء، في أربعة أشياء يجاب عنها بثلاثة أشياء، إما بالحد وإما بالنوع وإما بالجنس. واضحة؟ طيب. قال هنا، قال العطار وجه الحصر أن الجواب إما أن يكون بالحد وهو الأول واحد الكلي، أو بالنوع وهو الثاني، أو بالجنس وهو الثالث، يعني الجواب، كلام في الجواب. والحاصل أن الأسئلة بما هو وإن كثرت فجوابها منحصر في ثلاثة أقسام. جواب لا يكون إلا إذا كان السؤال عن واحد كلي، ولا يكون حالة التعدد وهو الجواب بالحد. وجواب لا يكون إلا عند السؤال عن متعدد كليين مختلفي الحقيقة، أو شخصين، أو شخص وكلي كذلك، ولا يكون عن مفرد وهو الجواب بالجنس على ما ذكره الشارح هنا. وجواب يكون عن السؤال عن مفرد شخص أو أشخاص متحدة الحقيقة أو صنف أو أصناف كذلك وحدها، أو مع الشخص أو الأشخاص المتفق جميعها في حقيقة واحدة، والجواب بالنوع الحقيقي يعني لا الإضافي. قال ويرسم، معنى يرسم يعني يعرف، ليس يرسم الرسم أي أو يحد، هو بينهم خلاف سيأتي لماذا عبر يرسم ولم يقل يحد، هل أن هذه لا تحد لأن الحد لا يكون إلا بالذاتيات أي، والرسم يكون بغير الذاتيات أو ببعضها ليس بتمامها. قال ويرسم الجنس يعني يعرف، يرسم الجنس أي يعرف، نعم، بأنه كلي، الباء هذه يرسم بأنه كلي متعلق به بيرسم، أنه أي أن الحال والشأن، أو أنه يعني الجنس، ها أنه الجنس أو الحال والشأن، الجنس أي ضمير يعود على الجنس لأنه يعني موجود مذكور، إذا كان مذكورا ما نفسره بضمير القصة ولا الشأن، إنما نرجع الضمير لا إلى ما سبق. ويرسم الجنس بأنه كلي، لأنه كلي مقول على كثيرين، كلي مقول على كثيرين، مقول على كثيرين هو معنى كلي، كلي هو مقول على كثيرين، صحيح؟ ما وصلت المعلومة، كلي لفظ هذا قلنا ضابط كل ما هو أن يحمل على كثيرين، أن يحمل على كثيرين، إذن من لفظ كلي نفهم ماذا؟ أنه مقول على كثيرين من لفظ، لأن هذا حقيقة الكلي، ولذلك بحيث يحمل على كل فرد من أفراده. قال في التعريف كلي مقول على كثيرين، إذا كان الكلي لا يفهم منه إلا أنه مقول على كثيرين، لماذا تنص على ذلك؟ قيل لا حاجة إليه لقوله كلي لإغناء مقول على كثيرين عنه، ورد أو ما دام أنه قاله لابد أن يكون هو الصواب عنده، ورد بأن المتأخر لا يغني عن المتقدم، لأن الاعتراض هنا جاء بمتأخر عن متقدم، وهذا غريب يعني، لكن هكذا أمروه كما جاءت. قال لأن المتأخر لا يغني عن المتقدم، لكن نحن عندنا تعريف فلا بد أن يكون التعريف منضبط، بمعنى أنه إذا تأمله لا بد أن يكون عندنا جنس وعندنا فصل وعندنا هذا إدخال وهذا إخراج، فكيف نقول يذكر قيدا أولا ثم يذكر قيدا ثانيا بمعنى، ثم نقول لا يعترض على الأول بالثاني، لا يعترض على الأول بالثاني، هذا فيه نظر. ورد بأن المتأخر لا يغني عن المتقدم لوقوعه في مركزه محله، لأن فيه الاعتراض باللاحق على السابق وهو غير مرضي، لأن السابق وقع في مركزه، هذا يمكن أن يقال إن سلم اعتذارا عن أهل العلم إن قيل في غير التعاريف، وأما في التعاريف فلا، اعتبر تكرارا ولا إشكال فيه. قالوا بأنه جواب الثاني محتاج إليه ليجري الوصف عليه، مقول على كثيرين، مقول على كثيرين مختلفين، هذا الوصف، هذا الوصف، لكن إذا كان سيعرف الجنس بأنه مقول على كثيرين مختلفين في الحقائق حذف لفظ كلي، إما هذا وإما ذاك. إذا كان يذكر مقول على كثيرين من أجل الوصف تمهيدا له ليتعلق به لا إشكال فيه، لكن يحذف لفظ كلي، على كل خطب سهل. قال بأنه كلي يعني الجنس كلي، ولا شك أنه كلي، وقوله كلي دخل فيه سائر كليات، انظر عمله معاملة الجنس أنه تعريف، ولابد أن يكون الجنس مشتملا على سائر الأقسام، لأن قسم خماسية هنا فلابد أن يدخل جميع الأقسام، دخل فيه سائر أي جميع لا بقية، تأتي بمعنى البقية وتأتي بمعنى الجميع، دخل فيه سائر الكليات يعني الخمسة، مقول على كثيرين، مقول أي محمول حمل مواطأة، والمراد صالح لأن يقال ويحمل، لا أنه مقول بالفعل، إذا قيل هذا مقول على كثيرين لابد أنك تأتي وفي كل تقول زيد إنسان وبكر إنسان، تأتي بالفعل أم يكفي بالقوة؟ الوصف وصف الشيء هذا سيأتي معنا كثيرا، قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة. فالضاحك كما سيأتي في أمثلته قد يكون ضاحكا بالفعل يعني يضحك، إن قلنا الضحك هو المراد به هذا، وبعضهم يحمله على معنى آخر سيأتي. إن قلنا بالقوة يعني هو عنده قابلية لأن يضحك، لكن الآن ليس بضاحك، أنت الآن ماشي صحيح أم لا؟ أنت الآن نعم أنت ماشي لأنك صالح لأن تمشي، أنت الآن مستلقي صحيح نعم أنت الآن مستلقي، يعني الخبر هذا إذا قيل أنت الآن تمشي أو أنت الآن ماشي اسم فاعل، هذا ما تستطيع أن تكذب تقول كذب، لا ماذا تعني؟ ماذا تعني؟ هل تعني بالفعل؟ كذب هذا، تعني بالقوة؟ حينئذ لا أشكال فيه، هذا صحيح. فكل وصف بالفعل بالوجود بالحصول بالثبوت يعني ثابت، بالقوة يعني يمكن أن يفعله لكنه غير موجود الآن. فكل وصف يتعلق بالإنسان من ضحك أو بكاء أو نوم أو آكل أو شاء، أنت الآن تأكل لكن بالقوة، يعني ما آلك أنك تذهب وتأكل، أنت تشرب قد يشرب بالفعل نقول هذا شارب بالفعل لكن بالقوة إذا ترك، وهكذا. حينئذ قوله لأن يقال ويحمل، لا أنه مقول بالفعل، يعني نقول الكل من ضوابطه أنه مقول على كثيرين بأن يحمل حمل مواطعة يعني بالقوة، يعني يكون صالحا وجاهزا لأن يحمل على أفراده، ولا يلزم من ذلك أنك تأتي وتلزم أفراده بالخبرية به. وكذا يقال في بقية التعاريف يعني فيما سيأتي لا نعيد، يعني فإن الكل المقسم إلى هذه الأقسام عام يشمل ما لا أفراد له خارجا وما له أفراد وما له فرد واحد إلى آخر التقسيمات السابقة، التقسيمات السابقة الست الأنواع كلها تدخل هنا وليست خاصة بي بنوع دون نوع. قال هنا المحشي مقول أي صالح باعتبار معناه لأن يحمل حملا، أن يحمل حمل هو ويسمى حمل مواطعة لا حمل اشتقاق كما مر معنا. على كثيرين المراد بالكثيرين في تعريف الجنس الأنواع، لأن الجنس تحتوي أنواع هذا الأصل، فالمراد بالكثيرين هنا في تعريف الجنس الأنواع. وفي تعريف النوع مقول على كثيرين يعني الأشخاص أفراد، فرق بين اللفظين الصلاحين. قيل كثيرين جمع كثير على زينة الفعيل، وحينئذ فلا وجه للجمع، وهذا الجمع ليس بصحيح من جهة اللغة كثيرين، وإنما هو من مسامحات أهل هذا الفن، ما أصلهم عجم فلما عربا بقيت بعض الألفاظ، لكن ما أصدق هذه لا وجود لها في العربية، لا وجود الماهية تركيب هذا لا وجود له، وإنما هذه من تكلفات القوم. كذلك هنا هذا مثله، هذا يعتبر مثل كثيرين، وإنما اختاروا جمع الكثير، كثير يكفي ما يحتاج أن يجمع، يعني يقول ما أقل ما يصدق عليه الجنس اثنان فصاعدا، وإذا يكفي هذا. وإنما اختاروا جمع الكثير تنبيها على أن جميع الكليات متساوية باعتبار نفس التصور، حتى أنه ما من كلي إلا وهو صادق على ذوي عقول متكثرة بهذا الاعتبار، وإن كان مباينا لها بحسب نفس الأمر. وأما اختيار صيغة المذكر على صيغة المؤنث لكونه أشرفا، إذن مقول على كثيرين يعني صالح لاعتباره أن يحمل حمل مواطعة على كثيرين، والمراد بالكثيرين هنا في حد الجنس الأنواع لا الأشخاص. قال مختلفين، هذا نعت لكثيرين، مختلفين بالحقائق أي كالحيوان المقول على الإنسان والفرس والحمار، وحقيقة الأول الذي هو الإنسان حيوان ناطق، والثاني الذي هو الفرس حيوان صاهر، والثالث الذي هو حمار حيوان ناهق. إذا مختلفين بالحقائق، حقيقة الإنسان غير حقيقة حمار، فإذا اجتمع قيل ما الإنسان وما الحمار قلت حيوان، إذن صح محمول على كثيرين، فتقول الإنسان حيوان والحمار حيوان والبقر وهكذا، إذن حقائقهم مختلفة، ومع ذلك صح حمل اللفظ على كل فرد أو على كل نوع على صح. إذن على كثيرين مختلفين بالحقائق خرج به النوع، لأنه مقول على كثيرين متفقين بالحقائق، ما زيد وعمر وبكر متفقين بالحقائق حقيقة واحدة، واضح هذا؟ حقيقة أفراد النوع واحدة متحدة، زيد وبكر وعمر حقيقة واحدة، حيوان ناطق. وأما حقيقة الإنسان والفرس والحمار هذه مختلفة، كل واحد منها له تعريف خاص، وأما بكر وعمر هذا له تعريف واحد، هذا المراد به الاختلاف. قال في جواب ما هو، هذا فصل، في جواب ما هو فصل مخرج للعرض العام، لأنه لا يقال في الجواب، عرض العام في الاصطلاح عنده ويقع في الجواب، كيف زيد مريض، ها صحيح مريض، هذا يعني ما لا يختص بالإنسان، مرض خاص بالإنسان، الضاحك على المشهور خاص بالإنسان، النطق خاص بالإنسان، طيب المرض الضاحك هذا عرض خاص، خاصة يسمى، هذا خاص بالإنسان، طيب يقع في جواب، نعم يقع في جواب، يعني يسأل عنه. وأما العرض العام قالوا لا يقع في جواب، هذا ليس في اللغة، لا انتبه لهذا، لأن تقول كيف زيد، قل دنف يعني مريض، حينئذ صحة، والمرض هذا وصف عام، يعني لا لا لا. الإنسان يمرض، والطير يمرض، والحمار يمرض، والدجاجة تمرض، والشاة تمرض، إذن وصف عام، هذا يسمى عرضا عام، ولذلك المشي هذا وصف عام، عرض عام، ليس خاص بالإنسان، لأن الحيوانات تمشي، كذلك منهم من يمشي على رجلين، من الأربعة، على بطنه، هذا كله يسمى مشيا، إذن الوصف العام في الاصطلاح عندهم لا يقع في الجواب، لا يقع في الجواب، لكنه قد يقع، قد يقع، ولذلك استثناه العطار في بعض المواضع. إذن في جواب، قوله في جواب خرج به، هذا المضاف خرج بالمضاف العرض العام، ما هو خرج به ما سيذكره المصنف، قال خرج به يعني بهذا القيد مقول في جواب، انتبه في جواب متعلق بقوله مقول، في جواب ما هو، في جواب ما هو خرج به يعني بهذا القيد، في جواب ما هو الفصل والخاصة والعرض العام، ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء. ما وجه الخروج؟ قال إذ الأولان الفصل والخاصة، إذ الأولان، إذ للتعليم، إذ الأولان الفصل والخاصة، إنما يقالان في جواب أي شيء هو، لأن السؤال محصور في نوعين عند المناطق، ما وأي فقط، لا سؤال إلا بهذين، صلاح ما وأي، الخاصة والفصل لا يكون السؤال عنهما بما، وإنما أي شيء هو، أي شيء هو، إما في ذاته إما في عرضه كما سيتفصل. إذا الأولان الفصل والخاصة لا يقال، إنما يقالان في جواب أي شيء هو، والثالث وهو العرض العام لا يقال في جواب أصلا، على المشهور عندهم لا يقال في جواب أصلا، يعني لا يسأل عنه، لماذا؟ لأنه لا يفيد، لا يحصل به تمييز، الذي يحصل به التمييز كالضحك مثلا ونحوه هو الذي يقع في الجواب، وأما ما كان وصفا عاما عرضا عاما هذا لا يستفيد منه شيء. فقال والثالث الذي هو العرض العام لا يقال في جواب، في الجواب أصلا. إذا نرجع إلى قول في جواب ما هو، قوله في جواب بالمضاف خرج العرض العام، وبقوله ما هو خرج به الفصل والخاصة، لأنه أي شيء هو، يسأل عنهما به بأي شيء. قال وهو الثالث لا يقال في جواب، في الجواب أصلا، في الجواب أصلا، لأنه ليس ماهية لما هو عرض له، ليس ماهية لما هو عرض له حتى يقال في جواب ما هو، ولا مميزا له حتى يقال في جواب أي شيء هو، يعني نفوا عنه الفائدة في باب الاستفادة هنا في بناء ما يتعلق به من حيث التعريف، لأن يعني الكليات هذه كلها ستدخل في ماذا؟ في التعريف، لأن مادة معرفات وهي مبادئ، وتلك مقاصد، تصورات، تصورات لها مبادئ ولها مقاصد، مبادئها الكليات الخمس، وهو الذي يقع به التمييز، إذن عرض العام لا يصلح مميزا، ليس بذات ماهية لا داخلا ولا كذلك يكون مميزا لماهية عن ماهية أخرى، ولذلك قال لا، لأنه ليس ماهية لما هو عرض له، ليس ماهية لما هو عرض له حتى يقال في جواب ما هو، وإنما يقع في جواب ما هو ما كان في الماهية الذي هو الجنس والنوع، والعرض العام ليس من الماهية فلا يقع في جواب ما هو، ولا مميزا له حتى يقال في جواب أي شيء هو. إذن كأنه يقول على ما ذكره الشيخ الأمين أن الأسئلة محصورة في نوعين، ما هو أي شيء هو، ما هو يسأل عن الذاتيات ويجاب بالذاتيات والعرض العام ليس منها، إذن انتفى السؤال عنه ما هو. طيب أي شيء هو هذا المميز الفصل والخاصة، إذن هو ليس مميزا لا نستفيد منه شيء، إذن انتفى عنه، إذا انتفى عن هذا وذاك إذن لا يسأل عنه، لا يسأل عنه، هذا مراده حتى يقال في أي شيء هو. قال وأما الجزئي فلم يدخل في الكلي حتى يحتاج إلى إخراجه بمقول على كثيرين كما زعمه جماعة، يعني مقول على كثيرين هل شمل الجزئي؟ هذا محل خلاف، ولقال كما زعمه جماعة، يعني بعض يرى أنه أن الجزئي يمكن أن يقال على كثيرين، ها الجزئي سيأتي، ومنهم من قال لا المشهور هو ما ذكره هذا، وإلا قلنا في ضابط الكل ما هو أن يحمل حمل مواطأة، إذن الجزئي لا يحمل، وما ذكرناه من أنواع الجزء العالم الشخصي والعالم الجنسي وأل والضمير هذه خاصة لا تستعمل إلا خاصة، فكيف يحمل على غيره؟ هذا فيه شيء من التكلف، فيه شيء من، ولذلك من قال بأنه يحمل جعل له اعتبار، وإذا جعل له اعتبار هذا الباب مفتوح، يعني أي شيء تجعل له اعتبار آخر يعني اعتبار ذهني، هو باعتبار كذا يحمل باعتبار كذا لا يحمل، كما قيل في الفعل كلي باعتبار الحدث جزئي باعتبار النسبة، إذن باعتبار النسبة هذه لا أشكال فيها. إذن الجزء وأما الجزء فلم يدخل في الكل حتى يحتاج أو يحتاج إلى إخراجه بمقول على كثيرين كما زعمه جماعة. قال العطار وأما الجزء فلم يدخل في الكل إلى آخره، أي لو فرض دخوله في الكل خرج بقوله مقول بناء على أنه الجزء لا يحمل. نعم على كلامه قوله الكل، وهذا على كلام العطار كلي هل شمل الجزئي أو لا يتأتى يدخل فيه الجزئي، لكن يقول لو فرض، يعني لو هذه باب واسع، لو فرض عقلا وجدلا أنه لو فرض دخوله في الكل خرج بقوله مقول بناء على أن الجزئي لا يحمل، وإنما الذي يحمل ماذا؟ الكليات، وهذا القول هو المشهور عند المناطق أن الذي يحمل هو الكلي، ولذلك هذا مما قد يجعل أنه ضابط، يعني في المعنى الكلي وفي حمل مواطأة وفي كونه إذا وقع بالفعل الأول قلنا ولو بالقوة مقوع كثير بالقوة، لكن لو وقع بالفعل أنه محمول تحكم عليه بأنه كلي لأنه لا يحمل إلا الكليات. قال على أن الجزء لا يحمل، وهو مختار السيد الشريف معللا له بأن حمله على نفسه لا يتصور قطعا، إذ لابد في الحمل الذي هو النسبة من أمرين متغيرين وحمله على غيره ممتنع. واختار دواني صحة حمل الجزئي فقال المقول أي المحمول وهو، نعم في التعريف يعني في الشرح، المقول أي المحمول وهو شامل للكل والجزئي، هذا الشرح، فإن الحمل يجري فيهما معا على الصحيح يعني في الجزئي والكلي على ما صرح به الفارابي والشيخ والشفاء، وأجاب عما ذكره السيد بأنه يجوز حمله على جزئي مغاير له بحسب الاعتبار، هذا إشكال جزئي على جزئي ثم يعتبر أن هذا الجزء مغاير للجزئي يعني بين المحمول والمحمول عليه، قلت لكم الاعتبار هذا أمر ذهني فاعتبر ما شئت، لكن العبرة بماذا؟ بالأذهان وما يوافقه في الخارج، هذا الذي يعتمد. قال لأنه يجوز حمله على جزئي مغاير له بحسب الاعتبار متحد معه بحسب الذات كما في هذا الكاتب وهذا الضاحك، فإنهما مختلفان بحسب المفهوم ومتحدان بحسب الذات، فإن ذاتهما زيد بعينه مثلا، وكذا يجوز حمله على كلي إن حصر في جزئيه كما في قول بعض الإنسان زيد إلى آخره. على كل هذا قلة مما قال به أنه يحمل الجزئي، والمشهور أنه لا يحمل إلا الكلي. قال رحمه الله تعالى والجنس أربعة أقسام، الجنس أربعة أقسام. بعد أن بين لنا حده أراد أن يبين لنا أقسامه، قال أربعة أقسام، لأنه إما أن يكون فوقه وتحته جنس، هذا الأصل، إما أن يكون فوقه وتحته جنس، أو لا يكون، أو لا يكون فوقه ولا تحته جنس، صحيح؟ إما يكون فوقه جنس وتحته جنس، أو لا يكون فوقه ولا تحته، أو يكون تحته ولا يكون فوقه جنس وبالعكس. أربعة أقسام عقلية، يعني الحصر هنا عقلي. والجنس أربعة أقسام: عال شرب عال بدل. طيب كمل. اي والجنس أربعة أقسام بدل من أقسام. طيب لو جعلنا أربعة والجنس هذا مبتدأ، طيب نصبر، والجنس مبتدأ مرفوع، أربعة هذا خبر مرفوع وهو مضاف أقسام مضاف إليه، عال هذه كسرة، هل يختلف لو جعلناه بدلا من أربعة أو من أقسام في النطق؟ النطق لا يختلف، نعم هو هذا المراد، سواء جعلته من أربعة أو من أقسام لا يختلف. لماذا؟ لأنه عال في الرفع وفي الخفض حذفت ياؤه، حذفت ياؤه حينئذ لأنه منقوص، المنقوص إذا نون حذفت ياؤه للنكرة. طيب عال سواء كان مرفوعا أو مخفوضا النطق واحد، إنما يختلف ماذا؟ في النصب فقط. طيب عال أي ويسمى بعيدا، ونون المنكر المنقوصة في رفعه وجره خصوصا، تقول هذا مشتر وخادع وافزع إلى حام حماه مانع، أي ونون المنكر المنقوصة في رفعه وجره خصوصا، تقول هذا مشتر وخادع، أي واضح وصلت. ويسمى بعيدا وجنس الأجناس أيضا، يعني العالي يسمى جنسا بعيدا وجنس الأجناس أيضا، جنس الأجناس. قال عال وهو الذي تحته جنس وليس فوقه جنس، أعلى الأجناس، تحته جنس بل أجناس، وفوقه ليس فوقه جنس، ليس فوقه جنس. هذا مختلف فيه موجود أو لا، لكن مراد تقسيم عقلي فقط. قال كالجوهر على القول بجنسيته، على القول ليس على القول بأنه جنس، لكن على القول بأنه جنس الأجناس، وإلا هو جنس قطعا الجوهر، على القول بجنسيته، ظاهر كلامه أنه قد قيل بأنه ليس بجنس، لا ليس هذا المراد. قال العطار أي بكونه جنسا عاليا، أو أي بكونه جنسا للجسم والعقل المطلق، لا أنه عرض عام خارج عن حقيقتهما. قال واعلم عطار أن للحكماء في تحقيق الأجناس العالية اضطرابا كثير، اضطربوا. لماذا اضطربوا؟ لأن الكلام هنا في عقليات، وكل واحد له عقل، وكل واحد معجب بعقله كذلك، فما يراه يظن أنه الصواب، هذا يقول الأجناس العالية اثنين، هذا يقول ثلاثة، هذا يقول عشرة، يجتمع كثير على قول، وكلها أشياء ذهنية، والغالب فيها أنها لا تفيد، لا تسمن ولا تغني من جوع. قال هنا واعلم أن للحكماء في تحقيق الأجناس العالية اضطرابا، فقيل جنس الأجناس واحد وهو الوجود، وجود يعني أعلى الأجناس ولا جنس فوقه، قيل الوجود، وقيل الأجناس العالية أو الأجناس العالية اثنان، الجوهر والعرض، جوهر والعرض، وقيل إنها أربعة، الجوهر والكم والكيف والمضاف. قال العطار وذهب المحققون منهم كأرسطو إلى أنها عشرة، وهي المسمات بالمقولات العشر، مقولات العشر معروفة لها نظم لها شروحات، وليس لهم برهان على الحصر، ليس عندهم برهان، بل عولوا على الاستقراء. إذن هذا تقرأه هكذا، إذن جنس الأجناس على هذا القول هو الجوهر. تحته جنس وليس فوقه جنس، على القول بأنه هو جنس الأجناس بجنسيته يعني الجوهر. قال أو متوسط وهو النوع الثاني، متوسط وهو النوع الثاني، وهو الذي فوقه جنس وتحته جنس، كالجسم النامي، كالجسم النامي فوقه الجوهر الجسم، لو مثل بالجسم أحسن، كالجسم فوقه الجوهر وتحته الجسم النامي، أيهما أعم، الجسم أو الجسم النامي؟ الجسم فقط، لأنه يشمل ما ينمو وما لا، هذا جسم، هذا جسم لكنه لا ينمو، فالجسم يدخل تحته ما ينمو وما لا ينمو، الذي ينمو الذي تدرج في النمو. إذن الجوهر فوق الجنس، والجنس تحته، نعم الجوهر فوق الجسم وهو جنس له، والجسم تحته النامي، والنامي تحته النبات والإنسان ونحوه. ولذلك قال ابن حاتم متوسط أي كالجسم، فإن فوقه الجوهر وتحته الجسم النامي، وكالجسم النامي إذ فوقه الجسم المطلق وتحته الحساس والمتحرك به بالإرادة. قال وسافل، هذا كم الثالث، وهو الذي فوقه جنس وليس تحته جنس كالحيوان، أي فوقه جنس وليس تحته جنس، لأن الذي تحته أنواع، تحت الحيوان أنواع لا أجناس. ومنفرد، هذا الرابع، جنس المنفرد، وهو الذي ليس فوقه جنس وليس تحته جنس، قال ولم يوجد له مثال. إذن تصوير عقلي، القسمة عقلية، وأما الأمثلة هذه قد يوجد عند بعضهم دون بعض. المنفرد الذي ليس فوقه جنس وليس تحته جنس، قال ولم يوجد له مثال، لم يوجد له مثال، أي ومثل له بعضهم بالعقل بناء على أن الجوهر ليس جنسا له بل عرض عام على كل. قال وإما مقول في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معا كالإنسان بالنسبة إلى زيد وعمر وهو النوع. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.